كامل لشتى مراحل حياته الفنية من بدايتها إلى نهايتها، كما قدم مع كل مسرحية من مسرحياته العديدة التي أخرجت في هذا البرنامج عرضا لحياته وأعماله وأسلوبه والأسس الجديدة التي أرسى قواعدها للمسرح الحديث والأثر الذي تركه في معظم كتاب المسرح المحدثين، مما يجعل الإفاضة في ذلك تكرارا وحديثا معادا. لذلك نقتصر في الحديث في هذه المقدمة على شرح وتحليل لمسرحية الليلة عندما نبعث نحن الموتى والظروف التي كتبت فيها. ومسرحية عندما نبعث نحن الموتى هي آخر ما كتب هذا العملاق العظيم، إذ اختتم بها حياته الفنية فكتبها عام 1899 قبل وفاته بسبع سنوات، وبعدها بدأت صحته في الانهيار فلم يكتب شيئا. ومنذ أن كتب إبسن مسرحية أعمدة المجتمع سنة 1869 إلى أن كتب مسرحية جون جابرييل بوركمان بعدها 27 عاما أي سنة 1896، أخذ يوالي تقديم مسرحياته بصفة منتظمة بمعدل مسرحية جديدة كل سنتين، ولم يشذ عن ذلك إلا عندما كتب مسرحية عدو الشعب بعد سنة واحدة من مسرحية الأشباح. ولقد كان من المتوقع على هذا الأساس أن تظهر المسرحية التالية لجون جابرييل بوركمان عام 1898، ولكن حل عيد الميلاد ولم تظهر تباشير المسرحية الجديدة، فالرجل قد جاوز السبعين من عمره، ومن ثم فليس من المحتم أن يقضى لهذا النظام الصارم. غير أنه عند افتتاح المسرح الأهلي الجديد في كريستيانيا في سبتمبر عام 1898 ذكر لأحد أصدقائه أنه يعمل فعلا في كتابة مسرحيته الجديدة، وأنه يفكر في أن يطلق عليها كآخر عمل له نشيد درامي ختامي. ولقد ذكر ذلك الصديق ويدعى دكتور إلياس أنه كان يكتب هذه المسرحية في همة طاغية وعاطفة مهتاجة متأججة وتشنج محموم، حتى أنه كان يبعث الرعب في أوصال من حوله، فهو عازم على الصمود والاستمرار. ونشرت مسرحية عندما نبعث نحن الموتى عام 1899 قبيل عيد الميلاد، أي بعد عام من ترقبها. وكان إبسن لا يزال يتمتع نسبيا بصحته، فكتب في شهر مارس إلى صديقه الكونت بروتزر يقول: لست أدري إذا كنت سأكتب مسرحية جديدة أم سأتوقف، غير أني لو ظللت محتفظا بما أتمتع به الآن من قوة ونشاط في الجسم والعقل فلن أتصور مطلقا أني سأنسحب من أرض المعركة، على أني لو دخلت مرة أخرى خضم هذه المعركة فلا شك أني سأتزود لها بعدة وأسلحة جديدة. هل كان إبسن يلمح إلى الرغبة الكامنة التي كانت تراوده في إنتاج مسرحية شعرية جديدة يختتم بها حياته الفنية؟ على أي حال، أيا كانت أحلامه ومشاريعه في ذلك الحين، فإن تلك الأحلام لم تتحقق، إذ سرعان ما تدهورت حالته الصحية والذهنية أيضا، وبذلك تكون عندما نبعث نحن الموتى هي آخر أعماله كلية. وما من شك في أن هذه المسرحية تعتبر من أروع وأنضج أعمال إبسن، وأنها حوت عصارة تجاربه وخبراته للمسرح، وأننا لنلمح فيها ومضات العبقرية ولمسات سحرية لا يمكن لغير إبسن أن يقدمها، وذلك رغم كل ما وجه إلى هذه المسرحية من نقد وما يخيم عليها من كآبة نتيجة للجو المريض القاتم الذي يسودها، حتى أن بعض النقاد قال عنها إنها شطحة من شطحات الخيال والمبالغة في الرمزية إلى حد قد يصل إلى التكلف، فضلا عن أن استعماله للرمزية بالذات جعل الرمزية تطغى على الواقع، فقد ضحى بالواقعية والحقيقة الظاهرية في سبيل إبراز معان خفية، وفي هذا خذلان للمبادئ الأساسية التي طالما نادى بها إبسن في إصرار وحماس، ألا وهي أن أي رمزية قد تستخدم في أي عمل من أعماله يجب أن تكون شيئا عارضا تابعا يخضع للحقيقة والصدق اللذين يتناسقان مع واقع الحياة. وإبسن لا يعالج في هذه المسرحية عيبا من العيوب الشائعة التي تسود المجتمع، أو رذيلة أو نقصا يتناول فئة عامة كبيرة، ولكنه يحصر الدائرة في محيط فنان عظيم في صراعه مع تحقيق أهدافه لإنتاج عمل خالد عظيم، مضحيا في هذا بالحياة والحب وحتى بالمبادئ، أي أن ما يعالجه هو حالة فردية ذاتية لعلها صدى وترديد لذكريات بعيدة تهب عليه الآن في أخريات العمر عن حياته هو وعن أيام شبابه، عن حياته الفنية التي عاشها والتي ضحى فيها من أجل الفن بمباهج الحياة ومتع الدنيا وفرصة العمر، أو عن حبه الأول الذي تسرب منه ومات قبل أن ينهل من ينابيعه. أتكون ذكرى الشاعرة الرقيقة الملهمة ماريا هانسن التي ظهرت في أفق حياته وهو في مطلع شبابه وتدلهت في حبه وغزت بحبها قلبه في الوقت الذي كان قد ارتبط فيه بعهد سابق مع أخرى؟ لقد أمضى إبسن مع هذه الشاعرة في قريتها وقتا حافلا بالعاطفة الجياشة المتبادلة، ثم حان وقت الفراق إذ صمم إبسن ألا يترك لقلبه العنان فيرتبط بتلك التي أحبته حبا خالصا بلغ حد الشغف، وأن يعود إلى خطيبته حتى يفي بعهده معها. ولكنه ما أن غادر القرية إلى المدينة حيث هذه الخطيبة حتى أدرك تماما أنه لم يعد في مقدوره أن يمحو ماريا من ذاكرته ومن قلبه، فصارح خطيبته بذلك وقدرت تلك شعوره وقبلت الافتراق عنه، وما أن شعر أنه قد تحلل من عهده وصار حرا طليقا حتى أعد العدة للسفر إلى قرية حبيبته يمني النفس بالآمال والأحلام، ولكن القدر كان له بالمصاد، إذ أنه صدم فور وصوله إلى القرية بنبأ وفاة ماريا إثر مرض صدري داهمها نتيجة أحزانها على فراقه. ورغم أن إبسن قد تزوج بعد ذلك من سيدة فاضلة ذات إدراك وفهم عميقين كانت له نعم العون والرفيق، إلا أن لمحات تلك القصة البعيدة التي مضت عليها عشرات السنين قد تكون بطريق غير مباشر المادة لمثل هذه المسرحية التي تعالج حياة فنان عظيم. لقد كان إبسن في مسرحيات المجتمع يتناول أخطاء اجتماعية قابلة للغفران يتأتى خلاصها عن طريق الحب والتسامح والندم، ولكنه في مسرحيات المرحلة الأخيرة يتناول أخطاء أو خطايا فردية تتضمن خيانة للحياة مصدرها الطموح أو الأنانية، وهذه الخطايا لا غفران لها عند إبسن. نحن نرى هذا في مسرحية جون جابريل بورتمان في سقوط المدير وفي فشله في الخلاص، كما نرى هذا في مسرحية عندما نبعث نحن الموتى في سقوط المثال روبيك ورفض كفارته. إن روبيك قد رأى في مستهل حياته أن الخلق الفني يتطلب من الفنان كل حياته وكل مشاعره دون أن يشاطره في ذلك شريك آخر، وأنه لن يكون هنالك خلق فني عظيم في حياة فنان موزع الجهد موزع العاطفة بين عمله وبين حبه. هذه حالة الفنان العظيم أرنولد روبيك، وقد نال الشهرة والمجد والثروة بعد أن أنتج تمثالا عظيما خالدا يمثل يوم البعث، إذ نراه وقد أخلد إلى الحياة الرخية في سفر وترحال ويسر، فضلا عن اتخاذه زوجة صغيرة جذابة ارتبط بها وهو في سن متقدمة إلى حد ما، ولقد تخيل أنه حقق جميع أمانيه وأنه آن له أن يستريح وأن يحصد ثمار كفاحه بهذا الأسلوب، فهل هو قانع حقا بذلك؟ هل هو مقتنع في أعماق روحه بأن السعادة في التراخي والكسل والتمتع بمباهج الحياة؟ هنالك معركة خفية في أعماق هذا الرجل تظل تشتعل دون أن تظهر بشكل واضح جلي. هل يتوق الفنان إلى العودة إلى خلقه الفني بعد أن سئم الحياة التافهة الرتيبة؟ ولكن كيف السبيل؟ إنه ينتج الآن بين الحين والحين أعمالا عادية قد تجلب له المال الوفير ولكنها قطعا لا يمكن أن تقارن بآيته الكبرى التي جلبت له الشهرة والمجد. هنالك شيء ينقصه، وها هو ذا أخيرا يصرح به لزوجته الصغيرة. يقول: هنا في صدري أحمل خزانة كنوزي مغلقة موصدة بأحكام. في تلك الخزانة تتكدس جميع الرؤى والأخيلة التي تلهم تماثيلي. غير أنه عندما اختفت تلك المرأة دون أن تترك أي أثر وراءها، رأيتني والخزانة موصدة بأحكام دون أن أستطيع فتحها إطلاقا. ذلك لأن المفتاح كان معها، أخذته معها واختفت. وأنت أيتها الصغيرة مايا لا تملكين مفتاحا، وعلى هذا فستظل كل محتويات الخزانة حبيسة دون الاستفادة منها. إذن فهنالك امرأة أخرى ملهمة يعود إليها الفضل فيما أنجز من عمل عظيم، ولا يمكن لغيرها أن توحي له بعمل يصل إلى المستوى الذي ينشده ويصبو إلى تحقيقه، ليضارع في عظمته وروعته تمثاله القديم. تظهر هذه الملهمة، تظهر لا كما كانت في الماضي عندما كانت تقف كأنموذج يمثل الطهر والنقاء، فتاة لم تلوثها خبرات الحياة الدنيوية، تبعث نحو النور والمجد دون أن يتسرب منها أي شيء دنس أو قبيح، تستيقظ في يوم البعث مغمورة بفرح قدسي، وقد تسامت إلى آفاق أرفع وأسمى وأكثر انطلاقا من أي بشر أرضي. لا، لم تعد كذلك. لقد تجردت من تلك الروح التي ألهمت التمثال العظيم، وتجردت من كل شيء يمت إلى ذلك العهد البعيد. كانت قد اختفت من حياته بعد انتهاء التمثال مباشرة، لأنها شعرت أن مهمتها قد انتهت. شعرت أن الفنان كان يريدها فقط من أجل التمثال. شعرت بالكراهية نحو الفنان الذي وجد فيها جسدا غضا ينبض بالحياة والدماء الحارة، حياة غضت الإهاب ثم انتزع منها الروح، لأنه كان محتاجا لتلك الروح ليبعث الحياة في عمله الفني. كانت تكرهه وتمقته عندما كانت تتجرد عارية أمامه، لأنه كان في مقدوره أن يقف هادئا باردا، لأنه كان فنانا فنانا فحسب، ولم يكن رجلا، لم يكن إنسانا يحس ويشعر ويستجيب. من أجل هذا هجرت، ولكنها تدرك الآن أنها قد أضاعت هي الأخرى حياتها من أجل وهم حب. وإنها لتدرك الآن أنه كان عليها واجب آخر قبل الحياة، أن تقبل الحياة. ولكني كنت مخلوقا بشريا حين ذاك، وكانت لي أنا أيضا حياتي التي أحياها، ومصيري وقدري الذي أحققه. كل هذا عليك أن تضع ذلك في الاعتبار، كل هذا تركته يتسرب ويتلاشى، ضحيت به كله لكي أصبح أمتك جاريتك. لقد كان ذلك انتحارا، خطيئة مهلكة مميتة في حق نفسي. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. أعمال إبسن المسرحية. عندما نبعث نحن الموتى، ترجمها وقدم لها نعيم جبلله. Thank you. المسرحية من إخراج بهاء طاهر. الفصل الأول. المنظر خارج مبنى فندق الحمامات، يمكن رؤية جزء من المبنى الرئيسي على اليمين. المكان رحب مكشوف كمتنزه، به نافورة ومجموعات من الأشجار العتيقة المشذبة والشجيرات. إلى اليسار سلملك صغير يكاد يغطى تماما بأشجار اللبلاب ونباتات فيرجينيا المتسلقة، وفي خارجه مائدة وبجوارها مقعد. في الخلف منظر لأحد الفيوردات يمتد من ورائه البحر، ويرى عن بعد بعض الجزر الصغيرة والألسنة البارزة في البحر. الوقت صباح يوم مشمس هادئ دافئ من أيام الصيف. الأستاذ العظيم روبيك وزوجته مسز مايا روبيك يجلسان على كرسيين من الخيروزان بجوار مائدة مغطاة في الرحبة الواقعة خارج الفندق، وقد انتهى يتوا من طعام إفطارهما. على المائدة شامبانيا ومياه معدنية، وفي يد كل منهما إحدى الصحف. الأستاذ روبيك رجل متقدم في السن ذو مظهر ممتاز، يرتدي سترة من المخمل الأسود، وفيما عدا ذلك فملابسه صيفية خفيفة. مايا في مقتبل الشباب، لها ملامح تعبر عن الحيوية والتوثب، عيناها ساخرتان ولكنهما مع ذلك تحيان بالتعب، ترتدي رداء سفر أنيق. يا إلهي يا إلهي. حسن ومايا، ماذا لهاك؟ أردت فقط أن تصغي إلى الصمت هنا. وأنت تستطيعين سماع ذلك؟ ماذا؟ الصمت. بالطبع أستطيع. ربما كنت على حق يا بنيتي، فالمرء حقا يستطيع الاستماع إلى الصمت. علم الله أننا نستطيع، لا سيما عندما يخيم وينتشر بالقدر السائد هنا. تقصدين هنا في الحمامات؟ يبدو لي ذلك في كل مكان نحل به في موطننا هذا. بالطبع كانت هنالك جلبة وضجيج بما فيه الكفاية في المدينة، غير أني لا أعرف كيف، فحتى الجلبة والضجيج يبدوان وكأن الموت يغلفهما. لا يبدو عليك مايا أنك فرحة تماما بالعودة إلى أرض الوطن مرة أخرى. وهل أنت فرح؟ أنا؟ نعم أنت يا من تعودت الترحال إلى آفاق أبعد بكثير مما ذهبت إليه. هل أنت سعيد تماما إذا عدت ثانية إلى وطنك؟ لكي أكون صريحا إلى أقصى حد أقول كلا، ربما لست أشعر بالسعادة تماما. والآن حسبك، أتظن أني لا أعرف هذا؟ ربما كان السبب هو أني ظللت حقبة طويلة جدا في الخارج. لقد جرفني التيار بعيدا جدا عن كل هذا، عن هذه الحياة المستقرة. أرأيت الآن روبيك، من الأفضل لنا تماما أن نرحل بعيدا مرة أخرى وبأسرع ما نستطيع. حسن حسن، وهذا ما عقدنا عليه العزم يا عزيزتي مايا، أنت تعلمين ذلك. لكن لما لا نفعل ذلك الآن وفي الحال؟ فقط عليك أن تتذكر كم هو مريح وممتع لنا أن نكون هناك في مسكننا الرائع الجديد. من الواجب علينا ومن حقنا أن ندعوه بيتنا البديع الجديد. أفضل أن أطلق عليه المسك، فلنقتصر على هذه التسمية. حقا إنك لمخلوقة صغيرة غريبة. هل أنا على هذا القدر من الغرام؟ نعم أعتقد ذلك. ولكن لماذا أرجوك؟ هل ذلك لأني لست عاشقة لهذا المكان بدرجة مذهلة؟ من منا يعتبر مسؤولا تماما عن مجيئنا هنا في الشمال هذا الصيف؟ أقرر أنني المسؤول. على أي حال من المؤكد أني لست أنا. ولكن بحق السماء، من كان في مقدوره أن يحلم بأن كل شيء قد تبدل في بلادنا هكذا وبمثل تلك الفظاعة؟ لم يمض سوى 4 أعوام منذ ذهبت إلى الخارج. أجل، منذ زواجك. زواجي؟ ما صلة ذلك بالموضوع؟ منذ أصبحت زوجة البروفيسور وألفيت نفسك سيدة تشرف على منزل ساحر. أوه، أستمحك الصفح، يجب أن أقول على مسكن بديع جدا، فيلا على شاطئ بحيرة تاونتس، هي فضلا عن جمالها يعتبر موقعها أرقى مكان عصري يؤمه علية القوم. في الواقع إن كل شيء غاية في الامتياز والروعة مايا، ما من أحد يستطيع أن ينكر هذا. يضاف إلى ذلك الرحابة والسعة، بحيث لا يضطر أحد منا قط أن يعترض سبيل الآخر. أبدا أبدا أبدا، من المؤكد أنه لا تعوزنا الحجرات والأمكنة وما شابه ذلك. تذكري أيضا أنك كنت تعيشين في وسط أكثر رحابة ورقيا، مجتمع أرفع مكانة مما تعودت الاختلاط به في بلدك. فعلى هذا فأنت تعتقد أني أنا التي تغيرت؟ من المؤكد أني أعتقد ذلك مايا. أنا فقط؟ أما تغير الناس الذين يعيشون هنا؟ نعم إنهم تغيروا أيضا، ربما كان ذلك بدرجة طفيفة، ولكن قطعا لم يتغيروا في الاتجاه الأفضل. كنت أؤمن بأنك ستقرر هذا حتما. أتعلمين كم يؤثر في نفسي أن أنظر إلى حياة الناس هنا من حولنا؟ لا أدري كيف. إن ذلك يجعلني أفكر في تلك الليلة التي قضيناها في القطار في طريقنا إلى هنا. كيف وقد كنت طوال الوقت مستغرقا في النوم؟ لا لم أكن مستغرقا تماما، لقد لاحظت كيف كان السكون يشمل ويخيم على كل محطة جانبية صغيرة نمر عليها. كنت أصغي إلى الصمت مثلك مايا. مثلي؟ نعم. وذلك جعلني أجزم بأننا عبرنا الحدود، لأننا أصبحنا فعلا في أرض الوطن. كان القطار يتوقف في جميع المحطات الصغيرة رغم أنه لم يكن هنالك ما يستدعي ذلك إطلاقا. إذن لما كان يتوقف ما دام الأمر لا يستدعي ذلك؟ لا أدري، فما من أحد كان يغادره أو يستقله، ولكن مع ذلك كان القطار يتوقف مددا طويلة لا آخر لها، وفي كل محطة كنت أستطيع أن أميز رجلين من رجال السك الحديد يذرعان الرصيف جياء وذهابا، أحدهما يحمل مصباحا بيده، يتبادلان بعض الحديث الخافت الجامد الذي لا معنى له. نعم هذا حق تماما، دائما هنالك رجلان يسيران جيئة وذهابا وهما يتحدثان. يتحدثان في لا شيء، ولكن عليك الانتظار فقط حتى الغد، وعندئذ سنستقل تلك الباخرة العظيمة الفخمة التي ترابط في الميناء. سنستقلها لتقلع بنا في رحلة حول الساحل متجهة إلى أقصى الشمال رأسا إلى البحار القطبية. نعم، ولكن لن نرى عندئذ شيئا من معالم البلاد أو من الناس، وهذا ما كنت ترغب فيه بصفة خاصة. لقد رأيت أكثر مما فيه الكفاية. أتظن أن رحلة بحرية ستكون أكثر ملائمة لك؟ إنها دائما نوع من التغيير. حسنا حسنا، ما دام هذا هو الشيء الملائم الذي يناسبك. يناسبني الشيء الملائم؟ لا شيء في الدنيا يمكن أن يؤثر فيه. أجل، هنالك ما يؤثر فيك روبيك، إني واثقة أنك لابد أن تشعر به بنفسك. لماذا يا مايا العزيزة؟ ما الذي يمكن أن يعوزني؟ هذا ما يجب أن تخبرني به. لقد بدأت التذول من مكان إلى مكان دون لحظة سكون أو توقف. إنك لا تستطيع أن تركن إلى الراحة أو الاستقرار في أي بقعة، لا في الوطن ولا في الخارج، كما أصبحت أخيرا تنفر من الناس. يا إلهي، هل لاحظت ذلك؟ ما من أحد يعرفك إلا وفي مقدوره أن يلاحظ ذلك بوضوح، وعلى ذلك يبدو لي كم هو مؤسف أن تفقد كل بهجة في عملك. وقد لاحظت ذلك أيضا. أنت يا من كان دأبك العمل دون أن تكل، العمل من الصباح حتى الليل. كان ذلك دأبي. نعم، ولكن منذ ذلك الحين عندما انتهيت من إنجاز عملك الفني العظيم، تحفتك الخالدة يوم البعث، هذه التحفة التي طافت أنحاء العالم أجمع وجلبت لك الشهرة. ربما كان في ذلك يكمن حظ العاثر مايا. كيف؟ عندما انتهيت من إتمام عملي هذا العظيم، ذلك لأن يوم البعث عمل فذ فريد، أو كان كذلك في مبدأ الأمر. كلا كلا، إنه لا يزال عملا عظيما، يجب من المحتم أن يكون عملا عظيما. لما رابك؟ إن العالم كله يعلم ذلك. العالم كله لا يعرف شيئا، لا يدرك ولا يفهم أي شيء. على أي حال يستطيع أن يعرف كنها الأشياء؟ أشياء ليست موجودة على الإطلاق، هذا حق. أشياء أبدا ما خطرت ببالي. نعم، تلك هي الأشياء التي استطاعوا جميعا أن يتحمسوا بجنون لها. الفائدة التي تعود على المرء عندما يعمل جاهدا حتى الموت من أجل العام. هؤلاء الغوخاء وتلك الجماهير، من أجل العالم كافة. أتعتقد إذن أنه من الأفضل، أتعتقد أنه مما يتلائم ومركزك الفني ألا تنتج شيئا سوى بعض التماثيل النصفية لبعض الأفراد بين حين وآخر؟ إنها ليست بالضبط مجرد تماثيل نصفية لبعض الأفراد ما أقوم بعمله معي. نعم، ما من شك أنها كذلك. ففي خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة منذ اللحظة التي أتممت فيها عملك الجامع العظيم ونقلته خارج المنزل، بالرغم من هذا فهي ليست مجرد تماثيل نصفية، أؤكد لك. إذن ما هي؟ إن فيها لأشياء مبهمة خفية، أشياء غامضة تتوارى خلف ما ترسم عنه تلك التماثيل النصفية في مظهرها، أشياء سرية لا يستطيع هؤلاء الناس أنفسهم الذين صنعت لهم تلك التماثيل أن يروها. حقا؟ أنا وحدي الذي أستطيع رؤيتها، وما من شك في أنها تسليني وتمتعني، فأنا أعطيهم في المظهر السطحي الشبه المدهش المذهل كما يقولون، حتى إنهم لا يقفون أمامه فاغر الأفواه من فرط الدهشة، غير أنهم في القاع يشبهون جميعا وجوه خيول مضخمة محترمة لها أفواه وأنوف حمير معجبة بنفسها في خيلاء، وجماجم كلاب ذات أذان متدلية، وجباه ضيقة وأنوف مكتنزة كأنوف الخنازير، وفي بعض الأحايين جباه ثيران كئيبة بقدر ما هي متوحشة. كل الحيوانات الأليفة العزيزة في الواقع، كل الحيوانات الأليفة العزيزة في الواقع مايا، جميع الحيوانات التي استطاع الإنسان أن يسخرها والتي استطاعت بدورها أن تسخرها. وتلك هي الأعمال الفنية ذات الوجهين التي يأتي في طلبها مني هؤلاء السادة الممتازون من أصحاب السلطان والثروة، يدفعون ثمنها بكل سلامة نية وبمبالغ ضخمة تكاد تبلغ وزنها ذهبا كما يقول المثل. هيا روبرت اشرب وطب نفسي. إني لطيب النفس مايا، حقا إني لسعيد بشكل ما. ذلك لأنه رغم كل شيء هنالك سعادة معينة إذ يشعر المرء بأنه حر طليق من كافة الوجوه، وأن يكون في مقدوره ورهن إشارته أي شيء يمكن الحصول عليه تحقيق لرغباته، أعني كل شيء يمكن أن توفره المادة. ألا تتفقين معي في هذا مايا؟ نعم أوافقك، فكل شيء مرد بما فيه الكفاية من وجهة نظر المادة. ولكن أتذكر ما وعدتني به ذلك اليوم، اليوم الذي توصلنا فيه إلى التفاهم في تلك المسألة المحيرة؟ موضوع زواجنا. نعم أذكره، لم يكن الأمر هينا بالنسبة لك مايا، واتفقنا أن أصحبك في السفر إلى الخارج لأعيش هناك بصفة مستمرة مستمتعة بكل شيء. أتذكر ما وعدتني به ذلك اليوم؟ كلا، لا أستطيع القول بأني أذكر. حسنا، بما وعدت؟ قلت إنك ستأخذني إلى قمة جبل عالي لكي تريني جميع أمجاد العالم. وعدتك بذلك أنت أيضا؟ أنا أيضا؟ من تراك وعدت من قبل أرجوك؟ كلا كلا، قصدت فقط ما إذا كنت قد وعدت بأن أريك كل أمجاد العالم. أبل، إنك فعلت وقد قلت لي إن جميع هذه الأمجاد يجب أن تكون لي. ذلك نوع من الحديث المجازي الذي اعتدت استعماله ذات حين. مجرد حديث مجازي؟ نعم، أسلوب تلميذ. ذلك النوع من العبارات التي كانت تستعمل لإغواء الأطفال من الجيران لكي يشاطرون اللعب في الغابة وعلى سفح الجبل. ربما أردت أن تغويني للعب بنفس الأسلوب. حسن، ما كانت لعبة ممتعة محتملة مايا؟ لم أصحبك لمجرد اللعب. لا لا، ربما كنت على حق. ولم تأخذني معك أبدا إلى أي جبل عال أو ترياني كل أمجاد العالم. كلا لم أفعل ذلك، لأنه عليك أن تدعيني أقول لك شيئا. أنت في الحقيقة لم تولد لكي تكوني من متسلق الجبال أيتها الصغيرة مايا. ومع ذلك ففي وقت ما كنت تبدو مقتنعا بأني كذلك. نعم، كان ذلك منذ 4 أو 5 أعوام، وإنه لزمن بعيد بعيد جدا مايا. أكان الزمن يبدو لك طويلا جدا روبرت؟ بدأت الآن أشعر بطوله إلى حد ما. يحدث هذا بين حين وآخر كما تعلمين. لن أكون مصدر إزعاج لك بعد الآن. هل استاءت السيدة قرينة الأستاذ؟ كلا إطلاقا. صباح الخير. صباح الخير. أرجو أن تكون قد قضيت ليلة هادئة. لي الشرف أن أتمنى لك صباحا طيبا مسز روبك. أسعدت صباحا بروفيسور روبك؟ أسعدت صباحا. صباح الخير يا سيد المفتش. هل أجرؤ على السؤال عما إذا كنت قد تمتعت بنوم هنيء؟ نعم شكرا لك، على أحسن ما يمكن. فمن جانبي فإني أنام دائما كقطعة من الخد. يسرني أن أسمع ذلك، فإن أول ليلة تقضى في مكان جديد غالبا ما تكون تجربة عسيرة. والأستاذ؟ أن استمتع بالنوم ليلا لم يكن أبدا موضع مباهاة لسيما أخيرا. ذلك مما يؤسف له، غير أنه بعد قضاء بضعة أسابيع في الحمامات ستتغلب تماما على ذلك. خبرني أيها المفتش، هل هناك أي من مرضاك من تعود أخذ حماماته خلال الليل؟ خلال الليل؟ كلا، لم أسمع إطلاقا بمثل هذا الأمر. لم تسمع بذلك؟ لا أعرف أحدا بلغ به المرض درجة يحتاج معها لمثل هذا العلاج. حسنا، على أي حال هنالك من اعتاد السير في المتنزه خلال الليل؟ كلا بروفيسور، فإن ذلك يكون مخالفا للقواعد. يا للسماء، ألم أقل لك ذلك روبك هذا الصباح؟ من المؤكد أنك رأيت ذلك في أحلامك. حقا؟ هل هذا مؤكد؟ شكرا لك. في الواقع أني نهضت من فراشي في الليلة الماضية، لم أستطع النوم وأردت أن أرى أي نوع من الليالي تلك و... بالتأكيد. وبعد تطلعت من النافذة فوقع بصري على شبح أبيض يسير هناك بين الأشجار. ويعلم الأستاذ أن هذا الشخص كان يرتدي ملابس السباحة أو ما يشبه ذلك. قلت هذا لأنني لم أستطع تمييزه بوضوح، ولكني واثق أنه كان شيئا أبيض. منظر يثير الانتباه لأقصى حد. هل كان رجلا أو سيدة؟ أكاد أجزم بأنها كانت سيدة. ثم جاء بعد ذلك شخص آخر، وكان هذا الشخص قاتم اللون كأنه خيال أو ظل. شخص قاتم، ربما كان أسود حالكا. ها؟ نعم أكاد أقول ذلك. خلف الشخص الأبيض يتبعها كظلها. نعم على مدى قصير. إذن أظنني قادر على شرح هذا السر بروفيسور. حسنا، ما هو؟ هل حقا كان الأستاذ لا يحلو؟ صل أجوك، انظر إلى هناك، لا تتحدثها بصوت عال لفترة قصيرة. انظر هذه السيدة وراهبة الرحمة التي تتبعها. من تكون تلك السيدة؟ إنها غريبة، قد استأجرت السلامنكة الصغيرة هناك. أجنبية؟ من الأرجح. على أي حال كلتاهما قد جاءت من الخارج منذ أسبوع، لم يحضر هنا أبدا قبل هذه المرة. إنها هي التي رأيتها في المتنزه في الليلة الماضية. ما من شك، لابد أنها كانت هي، لقد خمنت ذلك من مبدأ الأمر. ما اسم السيدة أيها المفتش؟ لقد ذكرت في السجلات أن اسمها مدام دي ساتوف. ساتوف. أتعرف أحدا بهذا الاسم روبك؟ كلا لا أعرف أحدا. ساتوف يبدو أنه اسم روسي، أو على الأقل من أصل سلافي. بأية لغة تتحدث؟ عندما تتحدث السيدتان كل من الأخرى فلا علم لي إطلاقا باللغة التي تتحدثان بها. أما في الأحوال الأخرى فالسيدة تتحدث لغتنا النرويجية كإحدى سيداتها تماما. النرويجية؟ أنت واثق أنك لست مخطئا؟ كلا، كيف يمكن أن أكون مخطئا في هذا؟ هل سمعتها بنفسك؟ نعم، لقد تحدثت معها بنفسي عدة مرات، رغم أني تبادلت معها بضع عبارات فقط، فهي أبعد ما تكون رغبة في الاختلاط. ولكنها تتحدث النرويجية. ها؟ لغة نرويجية سليمة تماما، ربما شابتها لهجة أهل الشمال. وهذا أيضا؟ ربما كانت تلك السيدة إحدى نماذجك روبك. فتش في ذاكرتك. نماذجي؟ أعني أيام شبابك. يقال إنه كانت لك نماذج لا حصر لها. بالطبع كان هذا منذ زمن بعيد. كلا أيتها السيدة الصغيرة مايا، في الحقيقة لم يكن لي سوى نموذج واحد لكل أعمال التي أنتبتها. أرجو المعذرة، أعتقد أني يجب أن أستأذن في الذهاب

فإني أرى أحد القادمين ممن لا تستحب مقابلتهم بصفة خاصة لا سيما في حضرة السيدات. هذا الرجل الرياضي هناك من هو؟ رجل بالذات يدعى مستر أولفهايم، قادم من مستر أولفهايم قاتل الدببة كما يطلقون عليه. إني أعرفه. ومن ذاكله؟ أعرفه معرفة سطحية جدا على أي حال. أهو من زمرة مرضاك أخيرا؟ كلا، فمن الغرابة المكان أنه لم يدخل بعد في زمرتهم، إنه يحضر مرة إلى هنا كل عام في طريقه إلى أرض الصيد. أستميتكم عذرا في هذه اللحظة. اطلع ضربا أيها الرجل، إذا الشيطان يكون شيء ألا يمكنك التوقف؟ لما تسرع دائما بالابتعاد عن طريقي؟ إني لا أبتعد مستر أولفهايم. تلك هي الطريقة التي يستقبل بها الغرباء. هاي تهرب موليا الأدبار واضعا ذيلك بين ساقيك كما لو كنت قد رأيت الشيطان في أعقابك. هل وصل مستر أولفهايم بالباخرة؟ لم يحدث لي شرف رؤيتي أية باخرة. ألا تعلم أني أملك مركبي الشراعي السريع الخاص؟ هاي لا اعتني جيدا برفاقك، ولكن على أن تظل محافظة على وحشيتها وقوتها الكاسرة في نفس الوقت. عظام طازجة، ولكن يجب ألا يكسوها الكثير من اللحم. تسمعني؟ تأكد من أن تكون ناقصا النطق على البخار تتصبغ منها الدماء، وخذ لنفسك شيئا تملأ به بطنك خلال ذلك. والآن فلتزل يا جحيم. ألا يرغب استر أولفهايم في الذهاب إلى حجرة المائدة في نفس الوقت؟ هناك؟ بين هذا الذباب وأولئك الناس الموشكين على الموت؟ كلا، شكرا لك ألف مرة يا سيدي مفتش. حسن حسن كما تريد، ولكن دع المشرفة تجهز لي سلة مليئة، يجب أن تحتوي على الكثير من الطعام والكثير من البراندي. يمكنك أن تخبرها أنها إن لم تفعل فسأحضر أنا أو لارز لنلعب معها لعبة الشيطان. نحن على علم بأساليبك القديمة، هل أبلغ الخدم أي أوامر لك بروفيسور؟ هل أستطيع أرسال شيء لمسز روبيك؟ كلا شكرا، لا شيء لي ولا أنا أيضا. كيف علي اللعنة إذا لم يكن هناك مواطن جلف قد اكتسح طريقه إلى أعلى طبقات المجتمع؟ ما الذي تعنيه بذلك مستر أولفهايم؟ أعتقد أن لي الشرف أن أتحدث إلى شخصية لا تقل مقاما عن المثال العظيم بروفيسور روبيك. أذكر أني قابلتك مرة أو مرتين في آخر خريف قضيته في الوطن. مع ذلك فهذا يعني منذ أعوام طويلة مضت، ثم سمعت بعد ذلك أي شخصية مرموقة أصبحت. في ذلك الحين كان من الممكن حتى لقناص دببة قذر أن يتجاسر على الاقتراب منك، وحتى الآن فأنا لا أعد. هل أنت حقا قناص دببة؟ قناص دببة عندما تسنح لي الفرصة يا سيدتي، غير أني أستغل جيدا انتهاز فرصة أي نوع يصادفني من الرياضة. قد أصطاد النسور أو الذئاب أو النساء أو الأيائل والظباء، على شرط أن تكون غضة الإهاب حلوة مليئة بالدماء. ولكنك تفضل سيد الذبابة عن كل شيء آخر. أوه أجل أفضلها، لأنه حين ذاك يكون خنجري في متناول قبضتي. كلانا نستعمل أدوات صلبة يا سيدتي، زوجك وأنا. أجرؤ على القول إنه يناضل مع قطع الرخام، وأنا أناضل مع عضلات الذبابة القوية المتوترة المرتجفة، وكلانا يكسب المعركة في النهاية. كلانا يخضع أسلحته ويسيطر على مهماته. إننا لا نستريح أبدا حتى تكون لنا اليد الطولة مهما بلغ كفاحنا من العنف. هناك الكثير من الحقيقة فيما تقول. أجل، ذلك لأني أعتبر نحت الحجر شيئا يناضل في سبيله أيضا. إنه شيء ميت، آلة ألا تبعث فيه الحياة بأية وسيلة من وسائل الطرف، تماما كالدب عندما تأتي لتطعنه في كهفه. هل أنت عازم على الذهاب إلى الغابة الآن للصيد؟ أنني عازم على الصعود توا إلى أعالي الجبال. أعتقد أنك لم تصعدي أبدا إلى قمة جبل عال يا سيدتي. كلا أبدا. يا للعار، يجب أن تتأكدي من توطيد العزم على الصعود إليه في هذا الصيف بالذات. سأصحبك معي أنت والأستاذ بكل سرور. شكرا، ولكن روبيك يفكر في اصطحابي في رحلة بحرية في هذا الصيف حول الساحل بين خلجان الجزائر. ما الذي يمكن أن تفعله بحق الشيطان في تلك المزاريب السقيمة اللعينة؟ تتخبط بين تلك الأخاديد الراكدة المالحة والتي أفضل أن أطلق عليها المستنقعات الآسنة. إليك روبيك، أتسمع؟ كلا، من الأفضل كثيرا أن تأتي معي إلى الجبل بعيدا، حيث نتجرد في صفاء بملأ عن أضران البشر وشوائب الناس. إنك لا تستطيع أن تدرك معنى ذلك بالنسبة لي، ولكن مثل هذه السيدة الصغيرة، فقط عليك أن تنظر إلى هذه الراهبة أرجوك، هذا الغراب الليلي الذي يسير هناك. من تكون تلك التي حق لها الدفن؟ لم أسمع عن أحد. حسن، هنالك من هو على وشك أن يسلم الروح في ركن أو آخر. هؤلاء الناس السقام العاجزون المقعدون، يجب أن تتوافر لديهم النية الطيبة في أن يواروا أنفسهم تحت التراب. كلما أسرعوا إلى ذلك كلما كان ذلك أنسب. أما شعرت قط بالمرض مستر أورفان؟ أبدا، لو أن ذلك حدث لي لما رأيتني هنا، غير أن أقرب أصدقائي إلى نفسي قد اعتراهم المرض. يا للمخلوقات المسكينة. وما الذي فعلته إذا أقرب أصدقائك إلى نفسك؟ أطلقت عليهم الرصاصة بالطبع. أطلقت عليهم الرصاص؟ أطلقت عليهم الرصاصة لتقتلهم؟ أنا لا أخطئ الهدف أبدا يا سيدتي. ولكن كيف يكون في مقدورك أن تطلق الرصاص على الناس؟ لست أتحدث عن الناس. إنك تقول أقرب أصدقائك إلى نفسك. حسن، ومن تظنين أن يكون هؤلاء سوى كلابي؟ هل كلابك أقرب أصدقائك إلى نفسك؟ ليس لي أقرب منهم، رفاق الأمناء المخلصون الأوفياء دائما. عندما يحل المرض بواحد منهم وأشعر بتعاسته، عندئذ يرحل صديقي إلى العالم الآخر. تلك النفاية التي تحملها هذه الراهبة هناك، أهذا ما تعتبرونه طعاما صالحا للبشر؟ لبن وماء وخبز ناعم لذيذ. عليكم أن تروا رفاقي وهم يأكلون. أتريدون رؤية هذا المشهد؟ نعم، إني جد راهب. إنك تتحدثين يا سيدتي كامرأة مقدامة، إذن تعالي معي. إنهم يلتهمون كتلا ضخمة كاملة من العظام، يبتلعونها من أولها إلى آخرها. إن مجرد النظر إليهم يهيئ متعة وسرورا مضطردين. تعالي لأريك، ونستطيع خلال ذلك أن نتحدث عن رحلتنا إلى الجبل. كنت أعلم جميع تحرياتي كانت دون جدوى. كان يبدو كأنك تلاشيت من الوجود. ذهبت إلى الظلمة في الوقت الذي كان يقف فيه الطفل متجليا في غمرة النور. هل تجولت كثيرا حول العالم؟ أجل، في أقطار كثيرة. وما الذي توصلت إلى عمله أعلم؟ انتظر لحظة، دعني أفكر. نعم، الآن وجدت الجوهر. لقد وقفت متجردة أعرض نفسي على أبصار الملأ في الملاهي الخليعة. وقفت كتمثال عار في صورة حية. تبذلت تحت أكوام من الذهب كنت أقترف منها، وهذا شيء أكثر مما كنت آمل الحصول عليه عندك، لأنه لم يكن لديك شيء حين ذاك. ثم بعد ذلك حضرت رؤوس شتى أنواع الرجال، وهذا أيضا كان أكثر مما كنت أجده عندك، فلقد كنت محصنا تماما. إذن فلقد تزوجت أيضا؟ نعم، تزوجت واحدا منهم. من هو زوجك؟ رجل من أمريكا الجنوبية، دبلوماسي رفيع الشأن. لقد تمكنت تماما أن أطيح بعقله، فجن جنونا لا شفاء منه، جنونا مطبقا. لقد استمتعت تماما بهذه اللعبة الشيقة خلال ممارستي لها، أستطيع أن أؤكد لك ذلك. ولقد أتاح لي ذلك أن أضحك طوال الوقت من كل قلبي، لو أنه كان لي قلب. وأين يعيش الآن؟ في فناء إحدى الكنائس في مكان ما، حيث أقيم له شاهد بديع، وحيث استقرت رصاصته في جمجمته. هل قتل نفسه؟ نعم، لقد كان طيبا بما فيه الكفاية، توفر علي القيام بتلك المهمة. أما حزنت لفقده أيرين؟ حزنت؟ أي فقد؟ كيف؟ فقدك السيد المبجل ساتوف بالطبع. لم يكن اسمه ساتوف. أما كان هذا اسمه؟ زوجي الثاني يدعى ساتوف، إنه روسي. وأين هو الآن؟ بعيدا في أقاصي جبال الأورال بين مناجمه الغنية. إذن فهو يعيش هناك؟ يعيش، يعيش. في الحقيقة لقد قتلته بنفسي فعلا. قتلته؟ قتلته بمدية بديعة حادة النصل، كنت أحتفظ بها دائما معي في فراشي. أنا لا أصدقك يا أيرين. بالطبع يجب أن تصدقني أرنول. أما أنجبت أطفالا قط؟ نعم أنجبت حشدا من الأطفال. وأين أطفالك الآن؟ قتلتهم. والآن ها أنت تكذبين مرة أخرى. قتلتهم أقول لك، قتلتهم دون شفقة. كنت أقتلهم بمجرد وصولهم إلى هذه الدنيا قبل أن يصلوا إليها بزمن طويل طويل جدا. قتلتهم الواحدة تلو الآخر. هنالك شيء خفي مستتر وراء كل ما تقولين. وما حيلتي في ذلك؟ كل كلمة أفوه بها تلقن لي، يخمس بها في أذني. أعتقد أنني الشخص الوحيد الذي في مقدوره أن يعرف كنه المعاني المستترة الخفية وراء كل ما تقولين. من المؤكد يجب أن تكون أنت الشخص الوحيد. لقد تمزقت بعض خيوط من طبيعتك. ألا يحدث هذا دائما عندما تموت امرأة شابة كانت تجري في عروقها الدماء الحار؟ أوه آيرين، كفي عن هذه الخيالات الوحشية. أنت حية، أنت تعيشين، تعيشين، تعيشين. لقد مت منذ أعوام طوال. لقد جاءوا أوثقوني، قيدوا ذراعي خلف ظهري، ثم أدلوا بي إلى قبو لحد ذي قوة محصنة بقضبان من حديد وحوائط مبطنة تحول بين أي شخص على ظهر الأرض وبين سماع صرخات القبر. ولكنني الآن أبدأ إلى حد ما في القيام من بين الأموات. وأنت تعتبرينني مذنبا في كل هذا؟ أجل، مذنبا لهذا؟ لموتي كما تسمين؟ مذنبا للحالة التي أفضت بي إلى الموت. لما لا تجلس أرنولد؟ هل تسمحين؟ نعم، في إمكانك ألا تخشى على نفسك من التجمد. لا أظن أني تحولت تماما بعد إلى جليد. إليك آيرين، ها نحن نجلس الآن سويا كما كنا نفعل في الأيام الخوالي. يفصلنا حاجز صغير كما كنا أيضا في الأيام الخوالي. كان من المحتم علي حينذاك أن أفعل هذا. هل كان الأمر كذلك؟ كان من الواجب أن تكون هنالك مسافة بيننا. أكان ذلك ضرورة حتمية أرنولد؟ أتذكرين إجابتك عندما سألتك عما إذا كنت تقبلين الذهاب معي إلى العالم الفسيح المترامي؟ بسطت ذراعي إلى أعلى وعاهدتك أن أذهب معك حتى نهاية العالم وحتى آخر العمر وأن أخدمك في كل شيء كأنموذج لفني، صادقة متجردة عارية تماما. ولقد تفانيت في خدمتي فعلا آيرين، بكل شجاعة وبكل فرح ودون تذمر. أدل، تفانيت في خدمتك بكل نبضة من نبضات شبابي. لك الحق في أن تقولي هذا. خدمتك وأنا أتمرغ تحت أقدامك أرنولد، ولكن أنت لم أقترف شيئا ضدك على الإطلاق أيرين. أدل، اقترفت، لقد اقترفت جرما ضد أعمق غرائز الطبيعية في الكامنة. أنا؟ أدل أنت، لقد عرضت نفسي لنظراتك عارية كلية دون تحفظ، ولم تلمسني مطلقا مرة واحدة أبدا. آيرين، أنا أدركت كم من مرة كدت فيها أن أتهاوى تحت سحر جمالك. ومع ذلك فأعتقد لو أنك لمستني لكنت قد قتلتك في الحال. ذلك لأني كنت أحمل معي دائما إبرة حادة مخبأة في شعر. غير أنه على أي حال أن يكون في مقدورك أن كنت فنانا آيرين. هذا بيت القصيد، هذا بيت القصيد. فنانا قبل كل شيء، ولقد كنت محموما بالرغبة في إنجاز أعظم عمل فني في حياتي. كان المفروض أن يطلق عليه يوم البعث، يصاغ على هيئة امرأة في ريعان الشباب تستيقظ من غفوة الموت. طفلنا، كان المفروض أن تكون هذه اليقظة يقظة أنبل وأطهر النساء وأكثرهم مثالية يشهدها العالم. ثم عثرت عليك وكنت أنت بغيتي، أمل منشود من جميع الوجوه، وقبلت بمحض إرادتك وبفرح نبذت أهلك وموطنك وتبعتني. كان ذهابي معك بالنسبة لي بعثا لطفولتي، وكان هذا هو السبب في أني وجدت فيك كل ما أنشد، فيك وحدك وليس في أي مخلوق آخر. جئتك ناظرا إليك كشيء مقدس محرم لا يمكن لمسه إلا في ذهن متعبد. في تلك الأيام كنت لا أزال صغيرا أعرف، ولقد تملكتني حين ذاك الخزعبلات خرافة تصور لي لو أني لمستك أو اشتهيتك بحواسي فإن روحي ستتدنس، وعلى ذلك فلن يكون في مقدوري أن أنجز ما كنت أكافح في الوصول إليه. ولا زلت أعتقد أن هنالك بعض الحق يكمن في ذلك الظن. العمل الفني في المقدمة ثم بعد ذلك النفس البشرية. من حقك أن تحكمي علي كما ترغبين، غير أني كنت في ذلك خاضعا بكليتي تحت سيطرة هذا العمل العظيم الذي فرض علي، ولقد كنت في هذا متهللا بالسعادة متألقا بالمجد والفخار. ولقد أنجزت عملك الفني العظيم أرنولد. كل الفضل والشكر يعودان إليك أيرم في إنجاز عمل العظيم. لقد تملكتنا الرغبة في أن أضم إلى صدري المرأة الطاهرة النقية عندما رأيتها تستيقظ في يوم البعث لا تشعر بالدهشة من أي شيء جديد غامض مجهول، ولكنها كانت مغمورة بفرح قدسي لأنها وجدت نفسها كما كانت دون أن تتغير. هي المرأة المخلوقة من الطين وقد تسامت إلى آفاق أسعد وأرفع وأكثر انطلاقا بعد غفوة الموت الطويلة الخالية من الأحلام. هكذا صنعتها، صغتها وأبدعتها في صورتك وهيئتك آيرين. وعند ذاك انتهت مهمتك، انتهت صلتك بي. آيرين، لم تعد بك أي حاجة إلي. كيف يمكنك أن تقولي هذا؟ وبدأت تفتش حولك في البحث عن نسل عليا أخرى. ما وجدت أحدا بعدك إطلاقا، ولا أي نماذج أخرى أرمل. ما كنت لي قط أنموذجا، كنت ينبوع إلهام الأصيل فيما أنجزت من عمل عظيم. وأية قصائد نظمتها منذ ذلك الحين؟ أعني من الرخام، منذ اليوم الذي تركتك فيه. لم أنظم أي قصيدة منذ ذلك اليوم، فقد بددت حياتي في صب بعض القوالب. وتلك المرأة، تلك التي تعيش معها الآن؟ لا تتحدثي عنها الآن، إن ذلك لا يشعرني بوخز أليم من العار. إلى أي مكان تفكر في الذهاب بصحبتها؟ في رحلة مملة على السواحل نحو الشمال على ما أعتقد. من الأنسب أن تذهب إلى مكان عال فوق الجبال، أعلى ما يمكن الوصول إليه، عاليا عاليا دائما إلى أعلى أرض. ألديك النية في الصعود إلى الجبل؟ ألديك الشجاعة لتقابلني مرة أخرى؟ لو استطعنا، فقط لو كان ذلك في مقدورنا. لما لا نستطيع أن نفعل ما نريد؟ هيا هيا أرنولد، تعال إلي. آيرين، تستطيع أن تقول ما تشاء بك، ولكن أستميحك عذرا، أرى أنكما تعرفتما. جددنا المعرفة، ما الذي كنت تريدينه مني؟ أردت فقط أن أقول هذا، تستطيع أن تفعل ما تشاء، ولكني لن أذهب معك في تلك البخرة التي تثير الاشمئزاز. ولم لا؟ ذلك لأني راغبة في التوجه إلى أعالي الجبال وإلى الغابات، هذا ما أرغب فيه. يجب أن تسمح لي بذلك روبك، سأكون فيما بعد طيبة، طيبة إلى أقصى حد. من الذي وضع تلك الأفكار في رأسك؟ إنه قاتل الدببة الفظيع. أنت لا تستطيع أن تتخيل كل تلك الأشياء الرائعة التي يقصها عن الجبال وعن الحياة هناك فوق قممها. إن معظم تلك الروايات المختلقة التي يسهب في سردها بشعة مهولة تبعث على الاشمئزاز، ذلك لأني أكاد أعتقد أنه يكذب، ولكنها مع ذلك تحمل في نفس الوقت إغراء عجيبا. ألا تدعوني أذهب معه لمجرد فقط أن أرى ما إذا كان ما يقوله صحيحا؟ أنت تفهم روبك، هل تدعوني؟ نعم، ليس عندي أدنى اعتراض. هيا اذهبي ثوا إلى الجبال، اذهبي إلى أبعد وأقصى ما تشتهين الوصول إليه، ربما توجهت أنا إلى نفس الطريق. كلا كلا كلا، لست في حاجة لأن تفعل ذلك، لا تفعل ذلك لأجل خاطري. إني راغب في الذهاب إلى الجبال، لقد عقدت العزم على الذهاب. شكرا شكرا. هل أستطيع أن أخبر قاتل الدببة فورا؟ أخبري قاتل الدببة بما يحلو لك. شكرا شكرا شكرا. كم أنت طيب محبوب اليوم يا روبك. آيان، هل سنتقابل هناك إذن في أعلى الجبل؟ نعم، من المؤكد أننا سنتقابل. لقد بحثت عنك طويلا. متى بدأت البحث عني؟ منذ تلك اللحظة التي أدركت فيها أنني أعطيتك شيئا من العسير الاستغناء عنه أرنولد، شيئا يجب أن لا ينفصل المرء عنه إطلاقا. أجل، تلك هي الحقيقة المرة. لقد أعطيتني من سنوات شبابك 3 أو 4 أعوام. أعطيتك أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بكثير، لشد ما كنت مسرفة حين ذاك. أجل، كنت كريمة إلى حد الإسراف أيرين. لقد منحتني كل جمالك العاري لتحملق فيه ولأمجده. أجل، لمجدك الشخصي أنت والطفل، ولمجدك أيضا أيرين. ولكنك نسيت أثمن العطايا. أثمنها؟ ماذا كانت تلك العطية؟ أعطيتك روحي الفتية الحية. تلك العطية تركتني مجردة فارغة لا روح لي. كان هذا هو سبب موتي أرنولد. المكان قرب مصح جبلي، والمشهد يترامى منبسطا فوق هضبة جبلية شاسعة لا أشجار فيها، تنتهي عند بحيرة جبلية طويلة. ترتفع وراء البحيرة بعض قمم الجبال، وقد كسيت شقوقها بالجليد الأبيض المائل إلى الزرقاء. في المقدمة إلى اليسار نهير يجري في هدير، حيث يصب في جدول منحدر على حائط من الصخور، ثم يتجه بعد ذلك منسابا في رفق فوق الهضبة، حيث يختفي ناحية اليمين. تحف بمجرى النهر شجيرات ونباتات وصخور. في المقدمة على اليمين رابية يعلوها مقعد حجري. الوقت قبيل غروب شمس يوم من أيام الصيف. على الهضبة من بعيد في الجانب الآخر من النهير حشد من الأطفال يغنون ويرقصون ويمرحون، بعضهم يرتدي ملابس الفلاحين والآخرون في ملابس المدينة. تسمع ضحكاتهم السعيدة خافتة لبعدهم. يجلس بروفيسور روبيك على المقعد وعلى كتفيه عباءة، ثم تأتي مايا. إنما أشعر به الآن بقوة ويسبب لي ألما مزعجا أن أكون في أشد الحاجة إلى شخص يقف بجانبي في صدق ويقين. ألا أفعل ذلك رب؟ ليس بالمعنى الذي أقصد. إنما أحتاج إليه هو صحبة شخص آخر يستطيع كما حدث في الماضي أن يكملني، أن يمدني بما يعوزني، أن يكون معي شخصا واحدا في كل كفاحي. في الحقيقة إن أشياء مثل هذه لعسيرة علي إلى حد كبير. أوه كلا، إنها ليست إطلاقا من اختصاصك مايا. ويعلم الله أني لا أرغب أيضا في أن تكون من اختصاص. أعلم ذلك جيدا، ولم أتزوجك وعندي أقل فكرة في أن تكون لي مصدر أي عون في عمل الفني الحيوي. أستطيع أن أرى من وجهك أنك تفكر في شخص آخر. حقا؟ لم ألحظ إطلاقا من قبل أنك قارئة أفكار. إذن فأنت تستطيعين رؤية هذا، ليس كذلك؟ نعم أستطيع. إني أعرفك جيدا جيدا إلى أقصى حد روبيك. إذن ربما استطعت أيضا أن تعرفي في من أفكر. أجل بالطبع أستطيع. حسنا، تكرمي إذن ب... أنت تفكر في تلك الأنموذج التي اتخذتها ذات مرة لهذا ال... أتعلم أن القوم هناك في الفندق يعتقدون أنها مجنونة؟ حقا؟ وماذا يعتقد القوم هناك من فضلك الذين في الفندق عنك وعن قاتل الدببة؟ إن هذا لا صلة له إطلاقا بالموضوع، ولكن إنها تلك السيدة الشاحبة هي التي كنت تفكر فيها. بالضبط كنت أفكر فيها، لقد اختفت وتلاشت من حياتي دون كلمة، وذلك عندما انتهت مهمتها، أصبحت عديمة النفع لي. عند ذلك قبلتني كنوع من الاستعاء البدل على ما أعتقد. شيء من هذا القبيل إذا أردت الحق أيتها الصغيرة معي. لقد عشت عاما أو عاما ونصف وحيدا هناك مستغرقا في التأمل، وكنت قد وضعت اللمسات الأخيرة، آخر لمسات فنية في عمل الذي أنجزته يوم البعث. هذا العمل الذي طاف حول العالم وجلب للشهرة كما جلب لي كل شيء آخر يشتاق إليه القلب، غير أني أصبحت ولم أعد أحب عملي بعد ذلك، فأكاليل الغار وعبق البخور التي يقدمها البشر كانت تجلب للغثيان. ولقد بلغ بي الأمر حدا كنت أفضل معه أن أنطلق في يأس لأختبئ في أعماق الغابات. وأنت يا من تقرئين الأفكار، هل في مقدورك أن تحذري ما حدث لي حينذاك؟ نعم حدث لك أن أصبحت تقوم بصنع تماثيل نصفية لبعض السادة والسيدات بتكليف منهم. نعم، وبوجوه حيوانات خلف الأقنعة أيضا، وتلك كنت أقذف بها بلا مقابل ضمن نفس الصفقة، أنت تدركين ذلك. ولكن لم يكن ذلك على وجه التحديد ما يعتمل في ذهني حينذاك. إذن ما هو؟ إليك ما حدث. بدأت أشعر بقوة بأن كل ما يقال عن دعوة الفنان ورسالته وما إلى ذلك مجرد عبارات فارغة خاوية جوفاء لا معنى لها أساسا. إذن بما أردت أن تستعيد عن كل هذا؟ الحياة معايا. الحياة. الحياة؟ أجل، أليست الحياة في ضوء الشمس وفي منبت الجمال أفضل مئة مرة وأروع من التشبث حتى نهاية العمر بحجر الرطب قارس البرد في كفاح المدن المرير مع كتل الصلصال وقطع الصخور؟ أجل، كان ذلك دائما اعتقادي عن يقين. ثم بعد ذلك أصبحت غنيا بالقدر الذي يمكنني أن أحيا حياة باذخة، وأن أجلس في تراخ تحت أشعة الشمس، وأن أبني لنفسي فيلا مطلة على بحيرة تاونيتس، وأن أبني لنفسي قصرا في العاصمة، إلى غير ذلك. وأخيرا وليس آخرا أن يكون في مقدورك أيضا أن تحصل علي، وأن تأذن لي بأن أشاطرك كل دخائرك. أما وعدتك أن أصعد بك معي إلى جبل عال لأريك كل أمجاد الدنيا؟ ربما كنت قد أخذتني معك إلى جبل عال بما فيه الكفاية ربي، غير أنك لم تريني كل أمجاد العالم. ما أشد جشعك مايا، جشع لا حد له. ولكن هل تعلمين أشد الأمور كلها مدعاة لليأس مايا؟ أيمكنك أن تحذري ذلك؟ أجل، أعتقد أن ذلك يتركز في ارتباطك بي مدى الحياة. ما كان قلبي ليطاوعني على التعبير عما في نفسي بمثل تلك القسوة. ولكنك كنت تعني هذا بمثل تلك القسوة تماما. ليست لديك فكرة واضحة عما يعتمل في أعماق طبيعة الداخلية. بحق السماء، ليست لدي فكرة واضحة عما يعتمل في أعماق طبيعتي أنا. إني أعيش في اندفاع سريع عنيف معايا. نحن الفنانين نعيش هكذا، وأنا من جانبي قد عشت حياة حافلة كاملة في السنوات القليلة التي عرف فيها كل منا الآخر، ولقد توصلت إلى إدراك هذه النتيجة، ألا وهي أني لست إطلاقا ممن تتلاءم حياتهم والبحث عن السعادة في الاستمتاع بالكسل والتراخي. فالحياة لا تكيف نفسها بهذا الأسلوب بالنسبة لي ولمن هم على شاكلتي. يجب أن أستمر في العمل أو في إنتاج عمل إثر عمل إلى آخر رمق في حياتي، وهذا هو السبب في أنني لن أستطيع الاستمرار معك مايا بعد الآن، معك وحدك. هل معنى هذا صراحة أنك بدأت تحس بضيق وملل في صحبتي؟ نعم هذا ما أعنيه، لقد سئمت إلى حد لا يحتمل، سئمت وضقت ذرعا وتحطمت أعصابي في حياتي المرتبطة. تلك العبارات التي أوجهها إليك قاسية بشعة، أعلم ذلك جيدا، وأعلم أنك لست ملومة إطلاقا في هذا الأمر. إني لا أقرر ذلك بمحض إرادتي، فالأمر ببساطة يرجع إلي وحدي. أنا الذي أخوض مرة أخرى غمار ثورة عارمة في سبيل الوصول إلى بعث حياة الأصيلة. إذن فبحق السماء لما لا ننفصل؟ أيمكن أن تكوني راغبة في ذلك؟ نعم، إذا لم يكن للأمر حل آخر سوى هذا إذن. ولكن يوجد حل آخر للأمر، هنالك مجال للاختيار. والآن ها أنت لا تفكر مرة أخرى في السيدة الشاحب. أجل، إذا أردت الحقيقة فأنا لا حيلة لي إذ أفكر فيها على الدوام منذ تلك اللحظة التي رأيتها مرة أخرى. والآن سأدلي لك بسر مايا. حسن. هنا أترين؟ هنا في صدري أحمل خزانة كنوزي مغلقة موصدة بإحكام. في تلك الخزانة تتكدس جميع الرؤى والأخيلة التي تلهم تماثيلي، غير أنه عندما اختفت تلك المرأة دون أن تترك أي أثر وراءها رأيتني والخزانة موصدة بإحكام دون أن أستطيع فتحها إطلاقا. ذلك لأن المفتاح كان معها، أخذته معها واختفت. وأنت أيتها الصغيرة مايا لا تملكين مفتاحا، وعلى هذا فكل محتويات الخزانة ستظل ملقاة بها دون الاستفادة منها، والأعوام تمر وتنقضي دون أن أجد الوسيلة إلى الوصول إلى كنزي. إذن اتصل بها لتعيد لك فتح مغاليق الخزانة مايا. ذلك لأنها قريبة من هنا كما ترى، وما من شك في أن مجيئها يتعلق بهذه الخزانة. إنني لم أتفوه بكلمة واحدة معها في هذا الموضوع. يا عزيزي روبيك، هل الأمر من الأهمية بمكان حتى تثير حوله كل تلك الجلبة والهرج؟ أمر بسيط كهذا؟ أتعتقدين أن الأمر بسيط تماما؟ نعم دون شك أعتقد هذا. عليك أن تتمسك بالوجود مع من كان احتياجك إليه أقوى. سأستطيع دائما تدبير العثور على مكان لي. أي مكان تقصدين؟ حسن، إذا دعت الضرورة أستطيع أن أحمل نفسي على الذهاب إلى الفيلا، لكن لن تدعو الضرورة إلى ذلك. ففي بيتنا المنيف الفسيح الأرجاء بالمدينة من المؤكد إذا توفرت النية الطيبة أن أجد لي مكانا هناك. أو تظنين أن ذلك سيصبح محتملا على مدى الوقت؟ حسن جدا، إذا فإن لم يصبح محتملا فكان بها، لا فائدة من الحديث في ذلك. وماذا ترانا سنفعل مايا إذا لم يصبح ذلك محتملا؟ إذن علينا أن نبتعد نحن الاثنين كل عن طريق الآخر، ننفصل نهائي. سأجد لنفسي دائما شيئا جديدا في مكان ما على وجه الأرض، شيئا طريقا حرا حرا خالصا. ما من حاجة لأن تشغل بالك من أجلي بروفيسور روبيك. انظر هناك، ها نحن قد عثرنا عليها هناك. ها؟ أين؟ هناك في السهل المنبسط توسع الخطى كأنها تمثال من المرمر، إنها تتجه ناحيتنا. ألا تبدو وكأنها البعث متجسدا، وكأن في مقدوري أن أنحيها جانبا وأن أشغل مكانها الشاغ، أن أزيحها إلى الظلال وأن أصوغ غيرها في قالبها من جديد. كم كنت غرا قبلها. ماذا تعني بهذا؟ لا شيء، لا شيء يمكن أن تفهمي. حسنا حسنا يا أطفالي، اتجهوا إلى الفندق الآن، سأستريح قليلا بجانب الجدول. اذهب إليها وتحدث معها على انفراد روبيك. وإلى أين ستذهبين في الوقت الحاضر؟ منذ الآن سأسلك طرقي الخاصة. الأستاذ روبك هناك ينتظرك سيدتي. وماذا يريد؟ يريد منك أن تساعديه في فتح خزانة فقد مفتاحها. هل في مقدوري أن أساعده في ذلك؟ يقول إنك الوحيدة التي تستطيع هذا. إذن يجب أن أحاول. أجل، حقا يجب أن تفعل سيدتي. لقد قالت تلك الأخرى، قالت إنك في انتظاري. انتظرتك عاما بعد عام دون أن أدري. لم أستطع المجيء إليك أرنولد، كنت ملقاة هناك في سبات طويل عميق، نوم لا تتخلل بالأحلام. ولكنك استيقظت الآن أيارين. لا يزال النوم الثقيل عالقا بأجفاني. سوف ترين مطلع الفجر حيث يغمرنا سويا ضوء النهار. أنت لا تؤمن بذلك. بل أؤمن به وأعلمه الآن وقد عثرت عليك مرة أخرى ناهضة من بين القبور، متجلية مسربلة بالجلال. ناهضة فقط أرنولد، لا متجلية. أين كنت طوال النهار آيرين؟ بعيدا عن هذه الأرجاء، في قفار الموت المترامية الشاسعة. إنك لست بصحبة صديقتك اليوم كما أرى. ومع ذلك فصديقتي جد حريصة على مراقبتي. وكيف يكون ذلك في مقدورها؟ يمكنك أن تتأكد أن هذا في مقدورها، فهي لا يمكن أن تتركني أبتعد عن بصرها. وسيصل هذا لأباه إلى أن يأتي ذات يوم صح مشمس، وحين ذاك سأقتلها. أتفعلين هذا؟ بمنتهى الفرح لو أن في مقدوري أن أتمكن من ذلك. ولم ترغبين في موتها؟ لأنها تشتغل بالسحر والشعوذة. تصور أرنولد، إنها حولت نفسها إلى ظل. حسن، يجب أن يكون لكل منا ظل. ولكنني ظل نفسي، ألا تدرك ذلك؟ نعم أيرين أدركه. لما تجلس هناك مشيحا ببصرك بعيدا عني؟ لست أجرؤ على التطلع إليك. ولما لم تعد بعد تجرؤ على النظر إلي؟ لك ظل يسومني العذاب، ولدي حمل ثقيل ساحق ينبعث من ضميري أنوء تحت أطرافه. أخيرا أيرين، ماذا حدث؟ لا تتحرك. إليك الآن، قد أطلق سراحي هذه المرة. الآن نستطيع أن نجلس وأن نتحدث كما كنا نفعل في الماضي عندما كنت من عالم الأحياء. لو أنه كان في مقدورنا أن نتحدث كما كنا نفعل في الماضي. اجلس هناك حيث أنت، وسأجلس أنا بجوارك. الآن قد عدت إليك أرن من أفاق قصية سحيقة. نعم حقا، من رحلة لا نهاية لها جئت هنا إلى سيدي ومولاي، إلى بيتنا، إلى موطننا الخاص آيرين. هل تطلعت إلى مجيئي يوما بعد يوم دون انقطاع؟ كيف كان يمكن أن أجرؤ على التطلع لرؤيتك؟ كلا، أعتقد أنك ما كنت لتجرؤ ذلك لأنك لا تفهم شيئا. أحقا لم يكن اختفاؤك مفاجئ وبمثل هذا الأسلوب من أجل شخص آخر؟ ألا يمكن أن يكون ذلك من أجلك تماما أرنولد؟ لا أفهمك. عندما تفنيت في خدمتك بروحي وجسدي، عندما انتصب التمثال أخيرا وقد كمل طفلنا كما كنت تدعوه، حين ذاك ألقيت تحت قدميك أثمن تضحية أستطيع أن أقدمها، وكان ذلك بمحو من الوجود إلى الأبد، تاركة حياتي للضياع. كان هذا بالذات ما أنشده وأرغب فيه. لقد كان من المحتم ألا تخلق أي عمل فني آخر أبدا أبدا أبدا بعدما خلقت طفلنا الوحيد. إذن كانت الغيرة هي التي أبعدتك؟ أعتقد من الأرجح أنها كانت الكراهية. كراهية؟ كراهية لشخصي؟ أجل لشخصك، كراهية للفنان الذي تناول جسدا غضا ينبض بالحياة والدماء الحارة، حياة غضة الإهاب تنتزع منها الروح. ذلك لأنك كنت محتاجا لتلك الروح لتنجز بها عملا فنيا. وأنت في مقدورك أن تقولي هذا؟ أنت التي قذفت بنفسك إلى خضم عملي بعاطفة قدسية مشبوبة وفرح ملتهب متأجج. هذا العمل الذي كان يجمعنا كل صباح ويوحد بيننا كطقس من طقوس العبادة. سأخبرك بشيء واحد أرمود. حسنا. ما أحببت قط فنك قبل أن أراك، ولا حتى بعد أن رأيتك. ولكن الفنان أيارين. الفنان أمقته. الفنان في شخصي. في شخصك أمقته أكثر الجميع. عندما كنت أتجرد عارية لأقف أمامك، عندئذ كرهتك أرنولد. لا، هذا لم يحدث أيارين، هذا ليس حقا. كنت أمقتك لأنه كان في مقدورك أن تقف في مكانك هادئا باردا. هادئا، أتظنين ذلك؟ على أي حال كنت تتمالك نفسك بطريقة لا تحتمل. كل ذلك لأنك كنت فنانا، كنت فنانا فحسب، لم تكن رجلا. هم ذلك التمثال المنبثق من ذلك الصلصال الحي الرطب المبتل. فقد أحببته عندما نبضت حياة بشرية في ذلك الركام الخام الذي لم يكن له أي كيان. ذلك لأن هذا كان خلقنا سويا، طفلنا، طفلي وطفلك. كان ذلك روحا وحقيقة في المعنى والواقع. دعني أنبئك أرنولد، إنه من أجل هذا الطفل الذي يربط بيننا قمت بتلك الرحلة الطويلة المقدسة. من أجل التمثال؟ سمه ما شئت، أما أنا فأدعوه طفلنا. وأنت الآن تريدين رؤيته تاما كاملا منحوتا من الرخام، هذا الرخام الذي كنت تعتقدين دائما أنه شديد البرودة. إنه قائم الآن في متحف عظيم في مكان ما في العالم الفسيح. سمعت عنه نوعا من الأساطير. كانت المتاحف ترعبك دائما، كنت تطلقين عليها سراديب القبور. سأحج إلى هذا المكان الذي دفنت فيه روحي وروح طفلي. يجب ألا تري هذا التمثال مرة أخرى. تسمعين أيارين، إني أضرع إليك، أبدا أبدا لن تبصريه مرة أخرى. ربما كان ذلك لأنك تعتقد أن هذا يعني موتي مرة أخرى. إني لا أدري ماذا أعتقد، ولكن كيف يمكنني إطلاقا أن أتخيلك وأنت متشبثة بذهنك وخيالك في إصرار إلى ذلك التمثال. أنت التي رحلت بعيدا عني قبل أن يتم. كان قد تم، وكان هذا هو السبب في رحيلي عنك لأتركك وحيدا. إنه لم يكن قد اتخذ الشكل الذي أصبح عليه فيما بعد. أرنولد، هل أصبت طفلنا بأي سوء؟ أي سوء؟ كيف أستطيع التأكد من وجهة نظرك؟ خبرني في الحال، ما الذي فعلته بالطفل؟ سأخبرك إذا جلست واستمعت في هدوء لما أقول. سأصغي بقدر ما يمكن من الهدوء لأم عندما. ويجب ألا تنظري إلي عندما أتحدث. سأجلس هنا خلفك، والآن خبرني. عندما عثرت عليك عرفت في الحال كيف يمكنني أن أستفيد منك في إنجاز أعظم أعمال حياتي. أعظم عمل في حياتك الذي أطلقت عليه يوم البعث وأطلقت أنا عليه طفلنا. كنت حين ذاك صغيرا لا خبرة لي بالحياة، فاعتقدت أن البعث يمكن أن يصاغ أجمل وأبدع ما يكون على هيئة امرأة طاهرة لم تلوثها خبرات الحياة الدنيوية، تبعث نحو النور والمجد دون أن يتسرب منها أي شيء دنس أو قبيح. أجل، وعلى تلك الهيئة أقف هناك في عملنا العظيم؟ ليس تماما. ليس تماما على تلك الهيئة بالضبط. ليس تماما؟ ألا أتخذ تلك الهيئة التي اعتدت دائما الوقوف بها أمامك؟ لقد عرفت حكمة الحياة في السنوات التالية أيرين، ولقد تطور يوم البعث في بصيرة عقلي شيئا أكثر تعقيدا. فقاعدة العمود الصغيرة المستديرة التي كان ينتصب فوقها تكوين تمثالك فريدا ثابتا قويما لم تعد تتسع لتفسح مكانا لدمى الأخيلة التي أردت أخيرا إضافتها. دمى سأقتله. أية دمى إذن أضفت؟ خبرني. صورت ما رأيته بعيني حولي في هذا العالم. كان يجب أن يتضمن عملي ذلك. لم يكن بوسعي أن أفعل سوى ذلك أيرين. لقد وسعت من رقعة القاعدة فجعلتها فسيحة، ووضعت عليها قطاعا يمثل الأرض المقوسة المتفجرة، وأصبح ينبثق الآن في أعلى إحدى فجوات التربة حشد من الرجال والنساء تبدو على وجوههم ملامح حيوانات بطريقة مبهمة. نساء ورجال عرفتهم في حياتي. ولكن في مركز هذا الحشد تنتصب السيدة الصغيرة تتألق بالفرح والنور. ألا أقف هكذا في التمثال أرنولد؟ لا، ليس في الوسط تماما. كان علي لسوء الحظ أن أحرك تلك الشخصية قليلا إلى الخلف إبرازا للمشهد العام، إنك تفهمين، وإلا طغت على المجموعة أكثر مما يجب. ولكن الفرح والنور ما زال يجللان وجهي. أجل، إنه لكذلك أير إلى حد ما. ربما ضاعت قليلا بعض المعالم مما كانت تتطلبه فكرتي المعدلة. لقد أصبح التصميم يعبر عن وجهة نظرك للحياة الآن أرنولد. نعم، أعتقد ذلك. وفي هذا التصميم أزحتني إلى الخلف وضيعت من إبراز معالمي قليلا لتجعل مني نكرة تخدم الموضوع ضمن حشود الرجال والنساء. لا، لست نكرة، ولكن يمكننا أن نقول إنك لا تحتلين المقدمة تماما أو شيئا من هذا القبيل. وفي هذا حكمت على نفسك بالهلاك. هلاك؟ روحي الخالصة كلها، أنت وأنا، نحن كلينا ومعنا طفلنا، كنا نتمثل في هذه الشخصية المثلى. نعم، ولكن دعيني أخبرك أيضا كيف اتخذت لنفسي وضعا بين هذه المجموعة. في المقدمة وبجانب النبع مثلما أجلس الآن يجلس رجل مثقل بالجريمة، رجل لا يستطيع الفكاك أو الخلاص تماما من أدران الأرض. وأطلقت عليه الحسرة على حياة مضيعة. إنه يجلس هناك ويغمس أصابعه في مياه الجدول المترققة عساه يغسلها من الأدران، وإنه لا يعض بنان الندم في عذاب لأن فكرة فشله في هذا تسيطر عليه. لن ينال أبدا حريته وحياته الجديدة. سيظل حتى النهاية حبيس جحيمه. شعر؟ لماذا تسمين هذا شعرا؟ ذلك لأنك مجرد من الأعصاب، بليد مليء بالصفح والتغاضي عن كل ذنوب حياتك وجرائرك المادية والمعنوية. قتلت روحي ولذلك صورت نفسك نادما وأدنت نفسك وكفرت عن خطيئتك بهذا الأسلوب. وبهذا فأنت تعتقد أنك قد أبرأت ضميرك. أنا فنان أيرين، وإني لا أتجرد من الخجل إزاء بعض نقاط الضعف التي تعلق بي. ذلك لأني ولدت لكي أكون فنانا، أتفهمين؟ مهما فعلت أو اقترفت فلن يغير ذلك مني شيئا. أنت شاعر أرمي، أنت أيها الطفل العزيز العجوز، هل من الممكن ألا ترى هذا؟ لما تصرين على نعتي بأني شاعر؟ ذلك لأن في تلك الكلمة معنى تبريريا يا صديقي، شيئا يعزب غفران الخطايا ويلقي غطاء على نقاط الضعف، ولكني كنت مخلوقا بشريا حين ذاك، وكانت لي أنا أيضا حياتي التي أحياها ومصيري وقدري الذي أحققه. كل هذا عليك أن تضع ذلك في الاعتبار، كل هذا تركته يتسرب ويتلاشى، ضحيت به كله لكي أصبح أمتك جاريتك. لقد كان ذلك انتحارا، خطيئة مهلكة منيفة في حق نفسي، وتلك الخطيئة لا أستطيع لها كفارة. كان علي أن أنجب أطفالا إلى العالم، عددا كبيرا من الأطفال، أطفالا حقيقيين، لا أطفال يقبعون مختفين في أقبية القبور. كان يجب أن تكون تلك مهمتي في الحياة، ما كان يجب أبدا أن أخدمك أنت أيها الشاعر. ومع ذلك تلك كانت أياما جميلة أيرين، أياما رائعة الجمال، والآن أنا أعود بالذاكرة إليها. وهل لا تستطيع أن تعود بالذاكرة إلى كلمة صغيرة قلتها عندما انتهيت مني ومن طفلنا؟ هل تستطيع أن تتذكر تلك الكلمة الصغيرة أرنولد؟ هل قلت حين ذاك كلمة صغيرة لازلت تذكرينها؟ نعم فعلت. ألا تستطيع أن تتذكرها؟ كلا، لا أستطيع القول بأني أتذكرها، على أي حال لا أستطيع ذلك في الوقت الحاضر. أخذت يدي بين يديك وضغطت عليهما بحرارة، وأنا واقفة هناك في توقع وانتظار مبهورة الأنفاس، ثم قلت حين ذاك: والآن آيرين إني لا أشكرك من كل قلبي. وقلت أيضا إن هذا كان حدثا هاما لا يقدر بثمن. هل قلت حدثا هاما؟ تلك كلمة لم أعتد استعمالها. قلت حدثا هاما. حسن حسن، على كل حال كان ذلك فعلا حدثا هاما. تركتك بعد تلك الكلمة مباشرة. أنت تأخذين كل الأمور بهم وحزن بالغين آيرين. ربما كنت على حق، دعنا نقتلع كل الأمور التي تسبب لنا الهم والحزن كما أقتلع تلك الوردة. انظر هناك أرنولد، تلك هي طيورنا تسبح. أية طيور تلك؟ ألا تستطيع أن ترى؟ بالطبع إنها طيور البشروش، ألا تراها في حمرة وردتي تلك السابحة في الجدول؟ ولكن طيور البشروش لا تعوم، إنها تغوص فقط. إذن فهي ليست طيور البشروش، لتكن طيور النورس. نعم من الممكن أن تكون، فلطيور النورس مناقير حمراء. والآن ها أنا ذا أرسل سوخني خلفها. ولكن يجب أن يكون على سطحها بعض صياد الحيتان ذو الحراب. لا، لن يكون هناك صياد حيتان. هل تذكرين ذلك الصيف عندما كنا نحرص على الجلوس خارج الكوخ الريفي المطل على بحيرة تانيت في أمسية السبت؟ نعم، عندما كنا نفرغ ما لدينا من أعمال الأسبوع فنستقل القطار إلى البحيرة لنبقى هناك حتى نهاية الأحد. كان ذلك حدثا مهما أرنولد. كنت حين ذاك أيضا معتادة على إطلاق طيور تسبح في الجدول، تلك كانت زنادق الماء التي كنت كنت أطلق عليها البجع الأبيض. نعم قصدت البجع الأبيض، وأذكر أني ثبت ورقة كبيرة من أوراق الشجر في إحدى البجعات، يبدو أنها ورقة نبات الأراقيتوم. وعند ذلك تحول الرمز إلى قارب لهونجرين تقوده وتسيره البجعة. كم كنت مغرمة بهذه اللعبة آرن. لعبناها مرارا وتكرارا، ما من سبت مر خلال ذلك الصيف إلا وقد مارسناها على ما أظن. قلت لي إنني البجعة التي تقود قاربك وتسيره. هل قلت هذا؟ نعم نعم أعتقد أني قلته. فقط انظري إلى طيور النورس وهي تسبح نحو المجرى. أما سفنك كلها فقد جرت متراجعة نحو الشاطئ. أوه، لدي سفن احتياطية كافية. انظري ها هي تسبح في الماء. آيرين، لقد اشتريت الكوخ الريفي الصغير المطل على بحيرة تاونز. هل اشتريت؟ كنت تردد كثيرا أنك ستفعل إذا ما توفرت لك الإمكانيات. ولقد حل اليوم الذي توفرت فيه لدي الإمكانيات بكثرة، فاشتريته بمنتهى اليسر. إذن هل تعيش هناك الآن في بيتنا القديم؟ لا، لقد أمرت بهدمه، وشيدت مكانه فيلا عظيمة أنيقة مريحة تحيط بها حديقة كبيرة. نحن هناك اعتدت السكن خلال الصيف. على هذا فأنت تعيش مع الأخرى هناك الآن؟ نعم، عندما لا نكون في رحلة سفر، زوجتي وأنا كما يحدث لنا الآن هذا العام. كانت الحياة جميلة وجميلة جدا عند بحيرة تامس. ومع ذلك أيرين، ومع ذلك تركنا نحن الاثنين كل تلك الحياة الحافلة وكل ذلك الجمال يتسربان بين أيدينا. وهل فات وقت الندم الآن؟ انظر هناك أرنولد، ها هي الشمس تغرب خلف القمم. انظر أية حمرة متوهجة تطفيها الأشعة المنبسطة الموازية للأفق على قمم كل شجيرات الخلنج هناك. لقد مضى وقت طويل منذ رأيت غروب الشمس فوق الجبال. أو شروقها؟ شروق الشمس لا أظن أني رأيته أبدا. رأيت ذات مرة شروق شمس رائع بديع. هل فعلت؟ أين كان ذلك؟ عاليا عاليا فوق قمة جبل عال. لقد خدعتني وغررت بي هناك عند القمة عندما وعدتني بأنني سأرى كل أمجاد العالم لو أني فقط. لو أنك فقط. حسنا، فعلت ما تطلب مني، صعدت معك إلى أعلى الذرة حيث أخر راكعة لك، أتعبد لك وأخدمك. حين ذاك رأيت شروق الشمس. أيرين، أما ترغبين في المجيء لتعيشي معنا في الفيلا هناك؟ أعيش معا ومع المرأة الأخرى. معي كما كنا أيام خلقنا الفني. في مقدورك أن تفتحي مغاليق قلبي، ألا تحسين بذلك في أعماق روحك أيرين؟ لم أعد أملك مفتاح قلبك أرنولد. لديك المفتاح، أنت وحدك التي تملكينه. ساعديني لكي أستطيع أن أحيا حياتي من جديد. أحلام خاوية، أحلام فارغة ميتة، ذلك لأنه لم تعد لتلك الحياة التي عشناها أي بعد. إذن دعينا نستمر في اللعب. نعم، نلعب ونلعب ونلهو فقط. أقذف أزهاري في جدول وتقذف خلفها أوراق الشجر. تلك هي مايا الصغيرة تسير في صحبة صياد الدببة. امرأتك؟ نعم، أو امرأة الآخر. أسعد مساء بروفيسور، اذكرني في أحلامك وأنا منطلقة نحو مغامرة الكبرى. أي نوع من المغامرات ستقدمين عليه؟ عزمت على أن أجعل الحياة تسود محل كل شيء. إذن فأنت أيضا عازمة على ذلك أيتها الصغيرة مايا. أجل، ولقد نظمت شعرا في ذلك. إليك مطلع. إنني حرة من كل قيد، حرة أشدو طريقة، لا حياة بعد الآن في سراديب سجن ضيقة. إنني حرة كالطير، حرة كالطير، حرة أشدو طريقة. ذلك لأنني أعتقد أني استيقظت الآن أخيرا. يكاد يبدو أن هذا ما حدث لك. أوه، أي شعور سام إلهي بالتخفف من أحمالي أشعر به في يقظتي. أسعدت مساء يا سيدة مايا، وحظ سعيد لك. صهن صهن بحق الشيطان، كف عن تمنياتك المفعمة بالسحر والشعوذة. ألا ترى أننا ذاهبون لإطلاق الرصاص؟ ما الذي ستأتين به إلي عند عودتك من الصيد مايا؟ سأحضر لك طيرا جارحا تتخذه أنموذجا تصوغ على منوالك. سأكث جناح واحد منها لك. أجل، تقصين الأجنحة دون أن تعلمي ماذا تفعلين. كان هذا دأبك تماما من عهد بعيد. أوه، عليك فقط أن تدعني أهتم بنفسي مستقبلا وسأتمنى لك ليلة صيف طيبة فوق الهضاب. وداعا. شكرا، وكل حظ عاثر في الدنيا لكما ولصيدكما. أصبت، فتلك أمنية تستحق التقدير. شكرا شكرا شكرا بروفيسور. ليلة صيف فوق الهضاب. الأجل. هذا يعني الحياة. هل تقضي معي ليلة صيف فوق الهضاب؟ أجل أجل، تعالي يا مولاي وسيدي المعبود. أيارين، سيكون ذلك حدثا هاما. صعد، لا تنظر حولك أرجوك. ماذا حدث؟ هناك وجه يحدق نحوي. أين؟ أوه، الراهبة. إذن علينا أن نفترق. كلا، يجب أن تظل جالسا. أتسمعني؟ يجب أن لا تأتي معي إلى أن نلتقي ثانية الليلة فوق الهضبة. ستعودين يا رين؟ أجل، من المؤكد سأعود. انتظرني هناك. ليلة صيف فوق الهضاب، معك معك. أو أيرين، ربما كانت تلك حياتنا التي أضعناها سويا نحن الاثنين بإهمالنا. لا يمكننا أن نعوض ما فاتنا إلا عندما عندما نبعث نحن الموتى. وما الذي سنراه حقا حينذاك؟ سنرى أننا لم نعش أبدا. إنني حرة من كل خير، حرة أشفو طريقا. لا حياة بعد الآن في بلدي بفكر طيب. إنني حرة كالطريق، حرة كالطريق، حرة أشفو طريقا. عندما نبعث نحن الموت. الفصل الثالث. هذا رئيس؟ نعم، أجرؤ على أن أستبيح لنفسي هذا، إنه ذلك النوع من الرياضة الذي أفضله على ذلك النفس. حسنا، يجب أن تسلم بذلك الشرف. ولما أطلقت شرفك إلى ذلك؟ إذا تستمتع هي أيضا بصوتها وفق أسلوبها الخاص، أرأيت؟ ما من كلمة سابقة واحدة في كل كلام. إنك لم تصدق شرف هذا الكلام بمتعته الخاصة. حسنا، لما أطلقت شرفها؟ لنستمع إلى رأيك. أطلقت شرفها لكي تتخلص منها، لأن عليه أن يبرم خلفها لإعادتها كما قلت، وفي نفس الوقت هي لها أن تتصرف من هذا. وفي نفس الوقت لا لن يجدها لا يمكن أن على ذلك مطمئنة، لن يعود بها قبل الوقت المناسب. كلا، أجرؤ على القول إنه لن يعود. ذلك لأن الأرز على دراية بأساليب رياضية. أترين؟ هل تعرف كيف تبدو مستر أوفهاي؟ يجب أن أعتقد أنني على الأرجح أبدو أشد ما أكون شبها بنفسي. نعم، أنت متسكن تماما سوى في الحلق لشيطان الأحرار. بالضبط، شيطان الأحرار. أليس ذلك نوعا من الحيوان الهائل القبيح المنظر أو ما يسمونه مارد الغاب؟ نعم، نوع المخلوقات التي صورت على شكلتها، شيء له لحية التيث وسيقان. نعم، ولمارد الأحراش قرون أيضا. هكذا؟ أله قرون أيضا؟ زوجان من القرون البشعة تماما مثل قرنين. نعم، أرستطاع أكثر رؤية القرون الصغيرة. نعم، يبدو أنني أراها تماما بوضوح. إذا من الأنسب أن أقوم بتقييد الدماغ بالكلاب هذا. تقيدني؟ هل أصابك الجنون المدرك؟ ما دمت ماردا فلأتصرف تصرف المرة الشياطين. إذا فهذا أسلوب جناح. أنت تستطيعين رؤية القرنين، أليس كذلك؟ ولكن ماذا حل بقلعتك المخصصة للصيد؟ تلك التي كنت تفكر بها كثيرا، قلت إنها مشيدة في مكان ما في هذه البقاع. إليك، ها هي أمام عينيك تماما. حضيرة الخنازير، هذا السوق المحدث. كانت مرتأة لأكثر من بنت من بنات الملك. أستطيع أن أصل لك. وفي هذا المكان حضر ذلك الرجل المرعب وضحى الحصان سيد الطاهر، لو تنازلت بالدخول. يا لطيف، لم تتأهل قدماي أبدا. يا لطيف، إنه يدخل سيستمتعك. وماذا تقترحين من وسيلة للخروج؟ على حافة الجرس مباشرة إلى حيث. هيا، أترى بشيء من ولكن فقط عليك أن تحاول. ولا في الأحلام ما لم تطلبي. إذن ما الذي يمنع من تقديم هذه المعونة؟ ولأي سبب آخر أنت هنا؟ أتقبلين أن أحملك فوق ظهرك؟ هراء، أو أحملك بين ذراعي؟ الآن كف عن هرائك. ذات مرة أخذت فتاة مسافرة، استخدتها من وحدة السلطات وحملتها بين ذراعي. حملتها لمستقبلي. ولقد كنت عازما ولدي النية أن أحملها هكذا طوال حياتي. خشيت أن تعثر قدمها عرضا بحجر الناس، ذلك لأن حذاءها كان قد بلى وأصبح رقيقا عندما عثرت عليها. ومع ذلك قد انتشرتها وحملتها للسفر. أخذتها من الحضيض وحملتها إلى أرفع ما يمكن، إلى أعلى ما أستطيع من العالم. هل تعلمين أي جزاء كنت أخذ؟ لا، ما الذي حصلت عليه؟ حصلت على القرنين، هذين القرنين اللذين تستطيعين رؤيتهما بيدي. أليست تلك القرنين؟ قاتلة الجبل. لم يكن حتى وسيما إلى درجة سائقة، غير أنه ادعى أنه سيصحبها معه إلى قمة أعلى حيث النور وحيث يطفع ضوء الشمس على الدوام. وعلى هذا كان ذلك الرجل من سيداتي وسادتي، نواصل اللقاء مع مسرحية سهرتنا الليلة عندما نبعث نحن الموتى من تأليف رفقة سنتر جامعة نعيم عبد الله وإخراج بهاء طاهر بعد لحظات. يعود بها قبل الوقت المناسب. كلا، أجرؤ على القول إنه لن يعود. ذلك لأن الأرض على دراية بأساليب رياضية. أترين؟ هل تعرف كيف تبدو مستر أوسكار؟ يجب أن أعتقد أنني على الأرجح أشد ما أكون شبها بنفسي. نعم، أنت محق تماما في هذا. كيف لأنك تصير في الحية لشيطان الأحرار المنزل؟ بالضبط، شيطان الأحرار. أليس ذلك نوعا من الحيوان الهائل القبيح المنظر أو ما يسمونه مارد الغاب؟ نعم، نوع المخلوقات التي صورت على شكل سيف، شيء له لحية السيف وثيقان. نعم، ولمارد الأحراش قرون أيضا. هكذا؟ أله قرون أيضا؟ زوجان من القرون البشع تماما مثل قرنين. نعم أردت أعطيك رؤية القرون الصغيرة. نعم، يبدو أنني أراها تماما بالضبط. إذن من الأنسب أن أقوم بتقييد الجنون وبالكلاب هذا. هل أصابك الجنون المثلي؟ ما دمت ماردا فلأتصرف تصرف المرض الشياطين. إذا فهذا أسلوب جناعي. أنت تستطيعين رؤية القرنين، أليس كذلك؟ ولكن ماذا حل بقلعتك المخصصة للصيد؟ تلك التي كنت تسهر بها كثيرا، قلت إنها مشيدة في مكان ما في هذه البقاع. إليك، ها هي أمام عينيك تماما. خديرة الخنازير هذا الصوت المعدل. كانت مرتأة لأكثر من بنت من بنات المدينة. أستطيع أن أصل لك. في هذا المكان حضر ذلك الرجل المرعب نفسه في السماء من قبل أن تمنيت في هيئة جد. نعم يا رفيقة السيد الطاهر، لو تنازلت بالدخول. يا لحفاظ، لم تتأذي قدماي أبدا. يا لحفاظ، إنه يتسع تماما لاثنين سيكون في عدد المعاد في راحة طوال ليلة أو طوال صيف بأكمله لو احتاج الأمر. شكرا، إن مثل هذا لا يحتاج إلى قدر كبير من الشدة وانحطاط الصوت. ولكني ضقت غار عن بك وبنتك السيدة الرسول. الآن سأهبط لتذهب إلى الفندق قبل أن يستيقظ نفسي. وماذا تقترحين من وسيلة للخروج من هذا المكان؟ ليس واجبك لتدبره. يجب أن تكون هنالك وسيلة للخروج من مكان ما على ما أعتقد. من مؤكد هنالك وسيلة ما؟ على حافة الدرب مباشرة إلى حيث. هيا أتى بشيء من قوة الإرادة. ولكن فقط عليك أن تحاول. ولا في الأحلام ما لم تكن. إذن من الذي يمنع من تسليم هذه المعونة؟ ولأي سبب آخر أنت تقول؟ أتقصدين أن أحملك شوكة هراء أو أحملك بين ذراعي؟ الآن كف عن هرائك. ذات مرة أحس فتاة أخذتها من وقت الاختبار وحملتها بين ذراعي. عملتها لأحملها ولقد كنت عاجلا ولدي النية أن أحملها هكذا طوال حياتي، خشيت أن تعثر خبالها عرضا بقدر ما، ذلك لأن حذاءها كان قد بلي وأصبح رقيقا عندما عثرت عليها. ومع ذلك قد انتشرتها وحملتها مستقلا. أخذتها من الحضيض وحملتها إلى أرقى المدينة إلى أعلى ما أصبح يوم العالم. هل تعلمين أي جزاء تتركين؟ ما الذي تتركين؟ حصلت على القرنين، هذين القرنين اللذين تستطيعين رؤيتهما دون. أليست تلك تستطيعين وهو السيدة حاصلة الجبل؟ مبسوطة بمثيل الكتاب، غير أني أعرف فكرة الأخرى أكثر إثارة للبحث. وكيف تجري حوادثك؟ تجري حوادثك هكذا. ذات مرة كانت حمالة الفتاة الغريبة، وكان لها أذن وأم، ولكن كان بيتها يميئة تحرك إلى عالم الحق. ثم جاء السيد العظيم المهين إلى وحدة هذا الفتاة وأخذ الفتاة بين ذراعيه، ثم سعيد وسافر بها إلى البحر بعيد جدا. وهل كانت مثلها في نعم، ذلك لأنها كانت غبية. ألفت؟ وكان هو بما شك شخصية متألقة كذابة وسيمة. لم يكن حتى وسيما إلى درجة سائقة. غير أنه سعى أنه سحبها معه إلى قمة أعلى درجة حيث يميل وحيث يقطع ضوء الشمس على الدرجة. وعلى هذا كان ذلك الرجل من سكان قمم الجبال. أما كان كذلك؟ نعم، كان كذلك في مجال الإنسان. وعلى ذلك اصطحب الفتاة معه إلى الأعلى. اصطحبها معه تماما، كن واثقا من ذلك. كلا، لقد تحايل على الفتاة فأبطلها إلى القفص من الدم والبشر حيث لا يتخبط ضوء الشمس ولا يقتل هواء الشمس. لم تجد سوى أشباح هائلة متحجرة مذهبة لبعضها تغطي جميع الخوف. ليأخذ مسيطان ولكن لعل ذلك خير جزاء. ولكن ألا تظن مع ذلك أنها صفة مضحكة رغم كل شيء؟ والآن أصل إلي يا جميل. جميل، وماذا عندك الآن؟ ألا ترين أن نظن سويا لحياتنا؟ هل يعتزم صاحب السعادة أن يشتغل خياطا لتربيع البنادق البالية؟ نعم دون شك أنه يعتزم ذلك. أليس من الممكن أن نتعاون نحن بسنين الأولى لنحاول أن نلم شعر الكثيرة الموزحة من هنا وهناك لنتوصل إلى شعر نوع ما من الحياة المكانية؟ وعندما تبنى لتتخلل تماما تلك الكرة الدارية في الوقت المكتوب، ما الذي يحدث في مجالك؟ عند ذلك سنقف أحرارا في حصارنا، هما جديران بنا كالرجل والمرأة. معك أنت بساقي؟ ساقيك؟ نعم. وأنت بماذا؟ حسنا لنزع ذلك. نعم هيا دعنا. قفل، إلى أين يذهب الجميع؟ سأذهب نحو الفندق بالقطار. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك سيودع كل منا الآخر بطريقة مهذبة مع تقديم الشخص المختار في الاسم. أتظنين أنه في مقدورنا أن نقترب نحن باسمه؟ أتظنين أن ذلك في مقدورنا؟ أجل، إنك لم تنجح في تدبير الأمور بما يرضيك، أنت تعلم ذلك. لدي قلعة، كأنك قلعة شريفة بهذا الشيء؟ قلعة لم تتحول بعد. وربما انظرت إليها أيضا كل أمجاد العالم. أقول لك إنها قلعة. شكرا، لقد فهمت قلعة لها تمتد إلى أمامنا. وهل توجد صفحة ثانية أيضا في تلك القلعة؟ حسنا، كلا، حقا لا توجد أعمال ثانية هناك، ولكن على أي حال تلك ميزة جيدة. وهل تذهبين معي إلى أبعد مدى وأطول وقت أريدك؟ استمر التطور الجارح من الكائن، واستمر في مراقبته. لنترك قصاصة على تعال إذا نحملني إلى الأعماق. كم الطريق إلى مكتبك؟ واعرف من شديدة الخطر بدرجة مختلفة. ماذا؟ هل أصابت الرياضة أن تنتهي إلى الزاوية؟ نعم، وهذا أيضا. ولكن اذهب وأصل بنفسي، هذان قادمان من أسفل. من أحد هو أنا أستطيع أن أمر بهما دون أن يشاهدان؟ أبدا، فالممر ضيق جدا ولا توجد طريقة جدا. حسنا، دعنا إذا نواجههما هنا. ماذا؟ تتحدثين كسيارة أصيلة جسدة على الحسن. أبدا، أيا؟ لماذا نحن نتقرر مرة ثانية؟ لخدمتك، ألا تفعل؟ إذا فقط أمضيتم الليلة بأسنانه بإسلام فوق الجبل. كنت أختار، نعم، لقد أذنتني كما تفعل. هل صعبت أن تريد هذا الممر بنفسك؟ كما رأيت، والسيرة الغريبة أيضا. نعم بالطبع، ومنذ الآن فصاعدا عقدنا العزم، السيدة الغريبة وأنا أن نتخذ سويا الطريق. إذا أنت لا تعلم أي طريق خطر مميت في تحت سماك الدين لنا، فاذكرنا في المحاولة، ومع ذلك لم يكن يبدو ساقا. كل شيء لا يبدو ساقا في بدايتنا. أما الآن فلقد وصلتما إلى مأزق بينكما مغلق، لم يعد في مقدوركما أن تتقدما خطوة واحدة أو تصادعا. ماذا ما نسميه نحن الصيادين في حصار؟ هل لي أن أتقبل هذا كهاتف منذر من عالم الغيب؟ حاشا أن أقوم بدور المتفهم للغيب، ولكن ألا ترى أن العاصفة في طريقها إلينا؟ ألا تسمع صوت الريح؟ أسمع أصواتا تبدو كأنه مقطع من سفينة ليوم بعد. ما هو صوت الريح من فوق سنن الجبال يا رجل؟ يمكنك فقط أن تنظر كيف تتجمع السحب هابطة منتفعة وسرعان ما Thank you. وين؟ أصغي إلي يا زميلة الصيد الطيبة. حسن، وماذا عندك الآن؟ ألا ترين أن نضم سويا الأوصال الممزقة لحياتين التعيستين؟ هل يعتزم صاحب السعادة أن يشتغل خياطا لترقيع الملابس البالية؟ نعم، دون شك إنه يعتزم ذلك. أليس من الممكن أن نتعاون نحن الاثنين سويا لنحاول أن نلم شعث الخرق الممزقة من هنا وهنالك، لنتوصل إلى بعث نوع ما من الحياة الإنسانية فيها؟ وعندما تبلى وتتهلهل تماما تلك الخرق البالية الرثة في المسكين، ما الذي يحدث حين ذاك؟ عند ذاك سنقف أحرارا في صفاء وسكون، هما جديران بنا كرجل وامرأة. معك أنت بساقيك؟ ساقيك تيس؟ نعم. وأنت بما فيك؟ حسن، لنضع ذلك مر. نعم، هيا دعنا نمر. قفي، إلى أين أيتها الزميلة؟ سأهبط نحو الفندق بالطبع. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك سيودع كل منا الآخر بطريقة مهذبة مع تقديم الشكر للصحبة السارة البهيجة. أتظنين أنه في مقدورنا أن نفترق نحن الاثنين؟ أتظنين أن ذلك في مقدورنا؟ أجل، إنك لن تنجح في تدبير الأمور بما يربطني بك، أنت تعلم ذلك. لدي قلعة سأمنحك إياها. قلعة شبيهة بهذا الكوخ؟ قلعة لم تتحول بعد إلى أطلال، ولربما يضاف إليها أيضا كل أمجاد العالم. أقول لك إنها قلعة. شكرا، لقد سئمت القلاع. قلعة حولها ساحة للصيد تمتد إلى أميال عديدة. وهل توجد تحف فنية أيضا في تلك القلعة؟ حسن، كلا، حقا لا توجد أعمال فنية هناك، ولكن على أي حال تلك ميزة طيبة. وهل تذهبين معي إذن إلى أبعد مدى وأطول وقت أريدك فيه؟ هنالك طير جارح مستأنس يستمر في مراقبتي. لنطلق رصاصة على جناحه مايا. تعال إذن واحملني إلى الأعماق. لقد حان الوقت تماما، فسيغمرنا الضباب. هل الطريق إلى أسفل وعرة شديدة الخطر بدرجة مفزعة؟ إن ضباب الجبال لا يشكل خطرا أشد. لا أستطيع. ماذا؟ هل أصابك الدوار وأنت تنظرين إلى الهاوية؟ نعم، وهذا أيضا، ولكن اذهب وأطل بنفسك، هذان القادمان من أسفل. ما من أحد سوى طيرك الجارح وسيدتي الغريبة. ألا نستطيع أن نمر بهما دون أن يشاهدانا؟ هذا مستحيل، فالممر ضيق إلى أقصى حد، ولا توجد طريقة أخرى للهبوط. حسن، حسن، دعنا إذن نواجههما هنا. برافو، تتحدثين كسيارة أصيلة للدببة أيتها الزميلة. ماذا؟ مايا؟ إذا نحن نتقابل مرة ثانية، نحن الاثنان. في خدمتك، ألا تسعد؟ إذا فقد أمضيتما الليلة بأكمله مثلنا فوق الجبل. كنت أصطاد، نعم، لقد أذنت لي كما تعلم. هل صعدت عن طريق هذا الممر هناك؟ كما رأيت. والسيارة الغريبة أيضا؟ نعم بالطبع، فمنذ الآن فصاعدا عقدنا العزم السيدة الغريبة وأنا أن نتخذ سويا طريقا واحدا. إذن أنت لا تعلم أي طريق خطر مميت اتخذتماه في الوصول إلى هنا. فكرنا في المحاولة ومع ذلك لم يكن يبدو شاقا في البداية. كل شيء لا يبدو شاقا في البداية، أما الآن فلقد وصلتما إلى مأزق ضيق مغلق. بروفيسور، لم يعد في مقدوركما أن تتقدم خطوة واحدة أو تتراجع. هذا ما نسميه نحن الصيادين حصار الجبل. هل لي أن أتقبل هذا كهاتف منذر من عالم الغيب؟ حاشا أن أقوم بدور المتكهن بالغيب، ولكن ألا ترى أن العاصفة في طريقها إلينا؟ ألا تسمع صوت الريح؟ أسمع أصواتا تبدو كأنها المطلع الموسيقي ليوم البعث. إنه صوت الريح من فوق قمم الجبال يا رجل، يمكنك فقط أن تنظر كيف تتجمع السحب هابطة مندفعة وسرعان ما تطوين كالكفن. أعرف ذلك الكفن، دعنا نسرع في الهبوط. ليس في مقدوري مد يد العون إلا لفرد واحد. احتمي في الكوخ في الوقت الحاضر حتى تمر العاصفة، وسأرسل بعد ذلك من يبحث عنكما ويعمل على إنقاذكما. يفتش عنا؟ كلا كلا كلا، لإنقاذكما بالقوة لو تطلب الأمر، فالمسألة مسألة حياة أو موت. والآن لقد أنظرتكما، هيا اذا مايا، ولا تخشي ان تضعي ثقتك بين يدي زميلك. كم سأبتهج واضرب واغني اذا ما وصلت سالما. ستنتظران اذا في الكوخ حتى يحضر الرجال المزودون بالحبال لانقاذكما. هل سمعت هذا أرنولد؟ رجال سيحضرون للبحث عني، عديد من الرجال سيحضرون إلى هنا. لا تفزعي أرنولد. وستحضر هي الأخرى، المرأة المتشحة بالسواد، ذلك لأنها لا بد وأن تكون قد افتقدتني منذ وقت طويل، وعندئذ ستقبض علي وستحشرني في رداء المجانين. أوه، إنها تحمله معها في صندوقها، لقد رأيته بعيني. لن يسمح لأي مخلوق أن يلمسك. كلا، لدي بنفسي الوسيلة للحيلولة دون هذا. أي وسيلة بتعنين؟ هذه المدية. أتحملين مدية؟ دائما دائما، ليل نهار، وحتى في فراشي. أعطني هذه المدية. لن تأخذها مني، فمن الممكن جدا أن أجد سببا لاستعمالها. أي سبب يدعوك لاستعمالها هنا؟ لقد كنت معتزمة استعمالها معك لقتلك أرنولد. قتلي؟ عندما كنا جالسين عند بحيرة تاونز في الليلة الماضية، عند بحيرة خارج كوخ الفلاح، نلعب بالبقع وزنابق الماء. وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ عندما سمعتك تقول بصوت مميت بارد كالكليب إنني لم أكن شيئا بالنسبة إلي سوى حدث هام وحدث عارض في حياتي. أنت التي قلت هذا آيرن، لست أنا. أخرقت مديتي وأردت أن أطعنك بها من الخلف. ولما أحجمت ذلك؟ لأنه مضى في ذهني خاطر مفاجئ. إنك ميت بالفعل منذ أمد بعيد. ميت؟ ميت ميت، كلانا ميت. لقد جلسنا هناك عند بحيرة تاونز، نحن الجسدان الباردان نلهو ونلعب سويا. إني لا أعتبر ذلك موتا، ولكنك لم تفهميني. إذن أين ذهبت تلك الرغبة المشتعلة التي كنت تصارعها وتقاتلها عندما كنت أقف أمامك بانطلاق عارية أمثل مشهد المبعوثة من الأموات؟ يقينا لم يمت حبنا أيرن. الحب الذي يرتبط بحياة الأرض، حياة الأرض الجميلة الفائقة الإعجاز، حياة الأرض الغامضة المبهمة، هذا الحب ميت بالنسبة لكل منا. وهل تعلمين أن هذا الحب بالذات لا يزال يشتعل ويغلي في أعماقي بنفس الحرارة المتأججة التي كان يشتعل بها من قبل؟ وأنا، هل نسيت كيف أصبحت الآن؟ كوني أيا ما شئت، لست أعبأ بأي شيء. أنت بالنسبة لي المرأة التي تشبهك في أحلامي. لقد وقفت على المنصة عارية عارضة النفس على مئات عديدة من الرجال بعدك. كنت أنا السبب في أن أدفعك إلى هذا حينذاك، لأني كنت أعمى البصيرة. أنا الذي آثرت رفعة تمثال ميت فوق سعادة الحياة، فوق الحب. فات الوقت، فات الوقت. كل هذا الماضي لا يمكن أن يحط من شأنك في نظري قيد شعرة، ولا في نظر نفسي أيضا. حسن، إذا ما اعتراضك؟ نحن إذا أحرار، ولا يزال أمامنا أن نحيا حياتنا أيرن. إن شهوة الحياة قد ماتت عندي أرنولد، وعندما عثرت عليك رأيت عندئذ أنك أنت والحياة ترقدان في اللحد كما كنت أرقد. أوه، كم أنت ضالة شاردة. إن الحياة من حولنا وفي داخلنا تثور وتضطرم وتنبض، وتنبض بكل ما كانت تنبض به أبدا من ضراوة وعور. إن المرأة الصغيرة في تمثالك يوم البعث لا تستطيع أن ترى الحياة وهي ترقد في تابوتها. إذا لندع اثنين من الموتى، نحن الاثنين يعيشان الحياة من جديد إلى أقصى مداها قبل أن يهبطا إلى لحديهما مرة ثانية. أرنولد! ولكن لن يكون ذلك هنا في الظلمة التي تخيم علينا، ليس هنا والضباب البشع المهول يخمرنا ينقض علينا من كفنا. كلا كلا، عالية النور الذي يخمرنا في كل الأمجاد المتعلقة عاليا عند قمة أرض الميعاد، هناك سنقيم أعياد زواجنا. أرن أرن يا حبيبتي، حيث تستطيع الشمس أن تطل علينا في حرية. أرن، كل منابع النور تستطيع أن تطل علينا في حرية، وكل قوى الظلمة أيضا. إذا ستتبعينني يا عروس الممتلئة طهرا وجمالا. أتبعك بفرح وحرية يا مولاي وسيدي. يجب أولا أن نخترق الضباب أرن، ثم أجل نعبر كل الضباب، وبعد ذلك مباشرة إلى قمة برج الحزم الذي يتألق في ضوء الشمس. هيا بنا يا هند. هيا هند. سلاما لكما. إنني حرة كالطير، حرة استمعت إلى مسرحية عندما نبعث نحن الموتى. عندما نبعث نحن الموتى خاتمة أعمال إبسن المسرحية، ترجمها وقدم لها نعيم جبلة. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: محسنة توفيق، حمدي غيس، علي الغندور، عادل المهلمي، سميحة أيوب، هدى زكي، فؤاد شفعي، ومحمود كامل. عندما نبعث نحن الموتى من إخراج بهاء طاهر. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.